أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد ابن عبد الله النبي الأمين، وعلى آله الطيبين وصحابته المرضيين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد أن فرغ الناظم رحمة الله تعالى عليه من الكلام في مسائل ومباحث صفات الله سبحانه وتعالى، صار إلى الكلام في تعلقاتها ومتعلقاتها. أولا، قبل أن نخوض في شرح كلام الناظم رحمه الله تعالى، نذكر مرة أخرى، وأن كنا ذكرنا ذلك في الدرس السابق، بمعنى التعلق. ما معنى التعلق؟ تعلق الصفة. التعلق باختصار أيها الإخوة والأخوات هو طلب الصفة أمرا زائدا على مجرد قيامها بالذات، يصلح لها، يعني تطلب أمرا يصلح لها. نحو ماذا؟ نحو طلب اسم القادر مثلا، أو صفة القدرة، مقدورا، صحيح؟ اسم القادر يستدعي ماذا؟ مقدورا. أو صفة القدرة تستدعي ماذا؟ مقدورا. واسم العالم أو صفة العلم تستدعي ماذا؟ معلوما. وصفة المريد أو الشائي تستدعي ماذا؟ المراد. هذا هو التعلق، وهذا معنى تعلق الصفة، هذه واحدة. الأمر الثاني الذي أحب أن أبدأ بالتنويه أيضا إليه وبه، هو أننا أيها الإخوة قد فرقنا الكلام في هذا الموضوع أو في هذا المبحث في الدروس السابقة، تقريبا بعد حديثنا عن كل صفة من الصفات كنا نتحدث عن عن متعلقاتها، لكن الناظم رحمه الله تعالى هنا أجمل الكلام وجمعه وحشره في مبحث بحياله. فبدأ رحمة الله تعالى عليه بقوله: فقدرة بممكن تعلقت. إذن بدأ بصفة القدرة، وذكر أنها تتعلق بماذا؟ بالممكنات. أولا، لو نعيد مرة أخرى تعريف صفة القدرة، هل منكم من يذكر كيف عرف العلماء صفة القدرة؟ وهي إحدى السبع التي تسمى صفات ماذا؟ المعاني. صفات المعاني، ما تعريف صفة القدرة؟ قائمة بذات المولى، نعم، ماذا؟ تتعلق بالممكنات. هذا حديث عن متعلقها وليس عن تعريفها، هذا بعيد من التعريف الدقيق، انتبه. هذا حديث اليوم، تتعلق بكذا، ماذا يتأتى بها؟ لأن هي صفة أزلية قائمة بذات الباري سبحانه وتعالى، يتأتى بها ماذا؟ القدرة. يتأتى بها إيجاد المعدوم أو إعدام الموجود أو تكييف الموجود، يعني التأثير في الممكنات. باختصار، التأثير في الممكنات بإيجادها وإعدامها وتكييفها، إذن فقدرة بممكن تعلقت، عرفنا القدرة. الآن ثانيا أيها الإخوة، ما هي الممكنات؟ جمع ممكن، ما هو الممكن؟ يعني ما استوى أو ما استوت نسبته إلى الوجود والعدم، فلا يجب لذاته وأيضا ولا يجب أن يكون معدوما أيضا لذاته، يعني يستوي فيه أن يكون موجودا كما يستوي فيه أن يكون معدوما، هذا هو الممكن. إذن نحن الأقسام ماذا؟ الممكنات. لكن بعد أن خلقنا الله تبارك وتعالى هل ظلت نسبتنا الوجود والعدم واحدة؟ لا طبعا، صرنا الآن موجودين بعد أن لم نكن كذلك. فماذا نسمى الآن؟ الحوادث. صرنا يعني حوادث. ما معنى حوادث؟ يعني كائنات حادثة مخلوقة، كانت يعني بعد أن لم تكن. إذا نحن من أقسام الممكنات. إذا نظرنا إلى أنفسنا وأردنا توصيف مش نحن فقط كبشر، كل هذا الكون من عرشه إلى فرشه، من عرشه إلى فرشه. فلو سألت عن العرش من أقسام ماذا؟ الممكنات. آه. لو سألت عن الأرض، عن السماوات، عن الماء، عن البحار، عن الإنسان، عن الحيوان، عن النبات، عن عن عن جبريل، عن ميكائيل، كل ما خلق الله هو من أقسام ماذا؟ الممكنات. كل المخلوقات من أقسام الممكنات. واضح؟ طيب أنا أرى أحسن، خاصة الإخوة الذين ربما أيضا إيه حضروا لأول مرة وجوب جديدة، هذه الموضوعات أيها الإخوة، سواء موضوع الصفات بأقسامها وبالذات موضوع التعلق والمتعلقات، لا بد أن ندرك فيها إدراكا جيدا كل ما يتعلق بالأحكام وخاصة بالحكم العقلي. هذا ما بدأنا به تقريبا دروس العقيدة. أول إيه ما تكلمنا في دروس العقيدة تكلمنا عن الحكم وعن انقسام الحكم إلى ثلاثة أقسامه، وبالذات ما يهمنا هو الحديث في ماذا؟ في الحكم العقلي، في الحكم العقلي. باختصار لو سألنا ما هو الحكم؟ تسمعون كلمة حكم في المنطق موجودة أيضا هذه وفي الأصول، في أصول الفقه موجودة هنا في العقيدة في علم الكلام. الحكم حين أقول الحكم ما هو الحكم؟ أحسنت، إثبات شيء لشيء أو نفيه عن، هذا هو هذا الحكم، إثبات شيء لشيء أو نفيه عن، وهو النسبة في القضية، ما يسمى في المنطق بالنسبة، هذا هو نسبة سالبة، نسبة موجبة، موجبة عفوا، نسبة موجبة، إثبات شيء لشيء. القلم مثلا رمادي اللون، نقول القلم معدني، أثبتنا إيش الرمادية كهيئة عفوا أو كيف يعني كلون للقلم. أثبتنا أيضا المعدنية للقلم، هذا هو هذا حكم، وهي النسبة هنا إيجابية، نسبة إيجابية في لغة المناطق. هذا هو الحكم، إثبات شيء لشيء ونفيه عن. القلم ليس سائلا مثلا، ليس قلم حبر سائلا، ليس قلم حبر سائلا، أيضا هنا نسبة لكن نسبة سالبة، نفينا سائلية الحبر عن هذا القلم، فحبره جاف وليس سائلا، سائلية الحبر عن عن هذا القلم، فهو قلم حبر جاف وليس سائلا، أيضا هذا حكم. إذن باختصار الحكم أيها الإخوة هذا مهم لكم، هذا ليس في العقيدة فقط، هذا في المنطق، في الفلسفة، في الحياة اليومية. لا يمكن أن يترتب ذهن الإنسان إذا لم يتعامل مع الأشياء وفق وفق تصنيفات حكمية دقيقة، لأن الأحكام منها أيها الإخوة ما هو حكم عادي، ومنها ما هو حكم شرعي، ومنها ما هو حكم عقلي، وكل ذلك ينقسم، وكل ذلك ينقسم إلى أقسام. فلا بد لترتب ذهن الإنسان أن يكون ملما ومحيطا بهذه الأقسام، وكيف يوصف الأشياء، وكيف يطلق عليها الأحكام، وهل هي من قبيل الأحكام العادية أو الشرعية أو العقلية، وأن يعرف حدود ذلك وضوابطه، هذا مهم جدا جدا. طيب إذن هذا هو الحكم. بعد ذلك كما لاحظتم الآن ينقسم الحكم إلى ثلاثة أقسام، الحكم العادي والحكم الشرعي والحكم العقلي. الحكم العادي ما الذي يوصل إليه؟ كيف نأخذه؟ يعني مثلا نقول الماء يروي، صحيح؟ الشمس تلهب، الجري السريع يتعب يضني، الجوع أو عدم تناول الطعام يوجب الشعور بالإنهاك وبالضعف وإلى آخره. هذه أحكام عادية، هذه أحكام عادية ليست شرعية طبعا، ما في حكم شرعي بقول كلام هذا أن الذي لم يأكل، قال تعالى الذي لم يأكل سيشعر بالجوع والضعف، الله ما قال هذا. صحيح، هذا ليس مأخوذا بلسان الشرع، يعني قبل أن ينزل الشرع الناس تعرف هذا، الناس تعرف هذا، هذه أحكام عادية ويمكن لها أن تتخلف، يمكن أن تخرق هذه الأحكام لأنها ليست عقلية ثابتة لازمة، يمكن أن تخرق عادي جدا ما في مشكلة. فهذه أحكام عادية، ما الذي يوصل إليها؟ كيف تؤخذ؟ بطريقة التجربة والمشاهدة والتأمل، نتأمل الأشياء ونستنبط هذه الأحكام. صحيح، طبعا تدخل فيها الحواس، تدخل فيها أشياء كثيرة والتجربة، بنجرب أيضا، يعني الحديد يتمدد أو المعادن عموما تتمدد بالحرارة، تنكمش بالبرودة، حكم عادي هذا، هذا حكم عادي، تقول هذا حكم تجريبي، طبعا هو الحكم التجريبي حكم عادي. إذا في الحكم العلمي التجريبي من ضمن أقسام الأحكام العادية، صح؟ طبعا بنقسم الأقسام بعدين، هذا يدخل في مناهج العلم موضوع آخر، لكن هذا حكم عادي، هذا حكم عادي سبيله المشاهدة والتأمل والاستقراء والتجربة، سبيله المشاهدة والتأمل الاستقراء والتجربة، هذا هو الحكم العادي. الحكم الشرعي معروف لن نعرفه، ودرسناه بالتفصيل من جميع جوانبه في دروس أصول الفقه، في دروس أصول الفقه. مصادره ماذا؟ مصادره معروفة، الكتاب والسنة والإجماع، ثم المصادر الاجتهادية مثل القياس والإحسان أو الاستحسان عفوا والاستصلاح، يعني المصلحة المرسلة، والعرف ومذهب الصحابي، وشرع من قبلنا إلى آخره إلى آخره. مع أنه إيه طبعا إيه شرع من قبلنا ومذهب الصحابة يدخل إيش في المصادر النصية، في المصادر النصية. أما الاستصلاح والاستحسان والقياس فهو داخل إيه في المصادر الاجتهادية. هذا هو الحكم الشرعي. أيضا ليس إيه من شأننا هنا أن نتكلم عن الحكم الشرعي. ما يهمنا أيها الإخوة في هذه الحلقة أو في هذا المقام أن نتحدث عن الحكم العادي حتى نفهم درس اليوم بشكل جيد. ما هو الحكم العادي؟ عفوا، الحكم العقلي، قلت العادي، الحكم العقلي. ما هو الحكم العقلي؟ تحدثنا عن العادي، عن الشرعي، ياتي الان الحكم العقلي. طبعا ايها الاخوه ببساطه مصدره ماذا؟ العقل، اسم الحكم العقلي. حكم الشرع مصدره الشرع، الحكم العادي مصدره العاده، صحيح؟ تؤخذ بالنظر بالتامل بالتجربه بالاستقراء العاده. لكن الحكم العقلي مصدره العقل المجرد، الراين يعني، بيور. طيب العقل المجرد، لكن ما هو تعريفه؟ هذا الذي يهمنا الان تعريفه. سوف نذكر نفس التعريف زائدا، صحيح؟ نفس التعريف هو إثبات إيه؟ أمر لأمر أو نفي عن، لكن إيش؟ بس هيك؟ باستخدام قواعد العقل. لا، غير دقيق. غير دقيق. هذا الإثبات تثبت شيء لشيء أو تنفي شيء عن شيء، غير متوقف على إيه؟ على التكرار. أقول هذا العقل المجرد، غير متوقف على، مش أنك جربت الشيء هذا ثم استنبطته بيكون حكم عادي، سوف يكون حكما عاديا، حكما إيه؟ تجريبيا، إمبريقيا كما يقولون، إمبريسيست. لا، وإنما الحكم العقلي غير متوقف على إيه؟ على التكرار، يعني غير متوقف إيه؟ على العادة وسبل العادة، وغير قابل للنقض، وغير قابل إيه؟ للنقض. كما أنه غير متوقف على وضع واضع. يعني ما معنى غير متوقف على وضع واضع؟ يعني مش الناس اتفقوا يا جماعة، هي خلينا نتفق بين بعضنا أن إيه؟ أن الكل أكبر من جزئه. ما في اتفقت ما اتفقتش، هو هيك، الكل أكبر من جزئه. ما في اتفقت ما اتفقتش، لاحظت أو لم تلحظ عدم اجتماع النقيضين وعدم اجتماع الضدين، صحيح؟ النقيضان لا يجتمعان، كما أنهم لا يرتفعان، الضدان لا يجتمعان لكنهم يرتفعان. هذه أحكام عقلية، هذه أحكام عقلية. الأب مثلا أسبق من ابنه وأكبر منه سنا، حكم عقلي هذا. لا تستطيع أن تقول هذا عادي وقد يتخلف، مستحيل، أو شرعي، مستحيل. ضرورة تقدم إيش مثل هذه العلة على معلولها، طبعا علة ومعلول. أيضا من أقسام الحكم إيه؟ العقل أيها الإخوة، كل ما له علاقة بالسببية، كل ما له علاقة بالسببية. مستحيل أن يوجد أثر بغير إيه؟ بغير مؤثر. مستحيل أن يترجح أحد المتساويين بغير مرجح. تقول لي هذا 50% وهذا 50% بالضبط، لكن هذا ترجع على هذا من غير مرجح، نقول هذا مستحيل. كيف عرفنا الاستحالة؟ بالعقل، العقل يقول مستحيل، صحيح؟ كيف فتا ميزان اعتدلتا تماما ثم رجحت إحداهما وشالت الأخرى. العقل يخضي أيها الإخوة، ما في من غير مثنوية، بأن هناك إيه؟ ثمة سببا، أن هناك ثمة إيه؟ سببا، هو الذي رجح إيه؟ إحدى الكفتين، عفوا، إحدى، نحن نقول كفة غلط، مش كفة، فيش لغة عربية كفة، في كفة بالكسر، إحدى الكفتين على إيه؟ على الأخرى. إما أن يكون الهواء، إما أن يكون ذرة غبار، إما أن يكون شيء تلحظه، عفوا، يكون شيئا تلحظه أو لا تلحظه، المهم في شيء. ولو جاء واحد قال لا، رجحت إحدى الكفتين على الأخرى من غير مرجح، نقول له أنت مجنون، ولا يقول بهذا عاقل. هذا مبادئ عقلية كلها، هذه أحكام إيه؟ أحكام عقلية. كل ما ذكرنا أحكام فيها عقلية، هل تتوقف على المواضعة هذه وعلى الاتفاق بيننا والتواطؤ عليها؟ مستحيل، إذا وطأنا لم نتواطأ هي كذلك، ولا تتخلف، لا تتخلف لا في الدنيا ولا في الآخرة، مستحيل، هذه دائما قطعية. يعني مثلا أيها الإخوة، الآن كلمة ضربة لو أردنا أن نقلبها على وجوهها كما يعمل إيه؟ مصطنعو ما يعرف بالاشتقاق الكبير مثل ابن جني، ضرب، نقول ضرب وضبر، بعدين رضب وربض، بعدين بضر وبرض، ستة. هل يستطيع أحد منكم أن يأتيني بتقليب إيه؟ سابع، بوجه سابع؟ مستحيل عقلا. الله عز وجل تبارك وتعالى ليس عنده وجه سابع في هذه المسألة. هتستغرب أنت، هذا موضوع اليوم، هذا موضوع تعلق بالقدرة. الله تبارك وتعالى ليس عنده وجه سابع، لأن ضرب ثلاثة حروف، مهما قلبتها بالحكم العقلي لا يمكن يتأتى منها إلا إيش؟ إلا ستة وجوه، سبعة مستحيل، ما في. إذا تحدثنا عن إيش؟ إيش هو الوجه يعني؟ إمكانية إيش؟ أن يتكون لفظ جديد من هذه إيش؟ من هذه البدائل، حيث إيه؟ نستبدل حرفا بحرف في مكانه فقط، نضع هذا مكان هذا، ما في. ولو واحد قال إذا أنت تقول أنت الحك يا رجل، أنت زنديق، أنت تقول الله عز وجل ليس عنده، انتبه، أنا لا أقول لا يستطيع، غلط، هذا التعبير خاطئ، قل ليس عند الله وجه سابع، وهذا ليس معنى أن الله عاجز، لا، بل معناه إيش؟ أن هذا الوجه السابع مستحيل لذاته، وهذا حكم عقلي مش موجود أصلا، ما فيش منه. لو أنت بتفترض هذا جنون، أنت تفترض شيئا لا معنى له أصلا، فهمت؟ هذا اسمه المستحيل الذاتي. ولذلك لا يمكن نفهم درس اليوم بغير أن نفهم هذه المسائل العقلية. طبعا إنسان عادي، والإلف أيها الإخوة، الإلف والعادة لها أي تأثير كبير على الإنسان. نحن كمسلمين موحدين بحمد الله، نسأل الله أن نعيش ونموت على ذلك، نألف دائما إيش؟ تعبير أن الله على كل شيء قدير، لكن لا نفهم يتعلق القدرة كما نفهم معنى الشيء، صح؟ ونفهم سر هذا التعميم. ولذلك لما يأتي واحد مثل عبد الفخر يقول لك لا، ليس عند الله وجه سابع، هي ستة نعرفها نحن، الله يعرفها، وما في وجه سابع، ممكن تشك مباشرة في هذا القائل، ممكن يقف شعر بدنك من هذا التعبير، هو كيف هذا يا أخي؟ لا لا لا، بالعكس، إذا أنت جوزت أن يكون هناك وجه سابع، إذا يمكن أن تجوز أن يكون هناك شريك لله عز وجل، شريك الخالق، أو ابن للخالق، أو زوجة للخالق، أو أعظم من الخالق. طبعا نفس الشيء، انتبه. وإذا منعت شريك الخالق ينبغي أن تمنع هذا، لأنهما من بابة واحدة، من نفس الإيه؟ من نفس القسم، من نفس القبيل. انتبه، بتجوز هذا الفكر شطارة وبطولة، يعني أن الله لا بقدر يعمل كل شيء، تكفر بعدين. معناها بقدر يعمل إيش؟ شريك له عز وجل، صح؟ بقدر يخلق شريك له، بقدر يعدل نفسه، بقدر يخلي نفسه غير موجود، ولا لا ممكن؟ هذا كله كلام فارغ، هذا هلوسة، هلوسة وتهوس فكري. هذا كله المستحيلات. ولذلك لابد، طبعا أنا أرى الاندهاش في الوجوه، خاصة الذين يحضرون ربما حديث مندهشون جدا، ما في مشكلة. لذلك لابد أن نقدم بفهم هذه الأحكام بشكل دقيق وعلمي أيها الإخوة، حتى نفهم درس اليوم. هذا الذي قلته يقوله كل علماء العقيدة بحمد الله، إلا الذين خالفوا كعب بن حزم وتخوضوا بغير حق في هذه المسألة، وأتوا بالعجب العجاب للأسف الشديد، للأسف أدوا بأشياء بالعكس أولى بالكفر وأولى بالخروج، يعني بدل يكفر إيش أهل السنة والجماعة الذين قالوا بأمثال هذه الأمور وهذه المسائل. إذا نعود إلى الحكم العقلي، والحكم العقلي أيها الإخوة ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام: الواجب الذاتي يعني الوجوب الذاتي، والمستحيل أو المحال الذاتي الاستحالة الذاتية، والجواز أو الجائز الذاتي. إذا كم قسم؟ واجب ذاتي، مستحيل ذاتي، جائز ممكن، يعني الجائز هو الممكن، انتبهوا، الجائز هو الممكن، جائز ذاتي. الواجب الذاتي يعني ما في شيء أوجب، هو واجب من ذاتي ولذاتي وبذاتي، مثل من؟ الله تبارك وتعالى، صحيح؟ الواجب الذاتي هو الله تبارك وتعالى وصفات الله عز وجل، الله وجوده وصفاته، هذا من أقسام الواجبات، الواجبات الذاتية، الواجبات الذاتية. انتبهوا، قاعدة الآن في علم العقيدة: ولا يتفرع عن الواجب الذاتي أي شيء آخر. كيف يعني؟ يعني لا يقال بأن الواجب الذاتي ممكن يكون منه أو يستحيل أو يتفرع عنه جائز عرضي، جائز عرضي يعني جائز عرضا، إنه ممكن الواجب الذاتي يستحيل أو ينقلب إلى إلى جائز بالعرض بالعروض، مستحيل الواجب الذاتي لا يكون إلا ذاتيا ولا يكون إلا إيش؟ إلا واجبا، واجب ذاتي بس، أو يكون مستحيل عرضا، مستحيل. الواجب الذاتي لا يتفرع منه أو عنه جائز عرضي ولا مستحيل عرضي. لماذا؟ ليش؟ هذا مش كلام مشايخ ومش كلام عقيل، هذا كلام العقل والفلسفة. لما يلزم من ذلك وعليه من انقلاب إيش الحقائق؟ حقيقة الواجب غير حقيقة إيش الجائز، غير حقيقة المستحيل. إذا تقول الواجب الذاتي حقيقته هي الوجوب الذاتي، حقيقته ممكن تنقلب إلى الجواز العرضي، إذن تنقلب إيش؟ تنقلب حقيقة الواجب إلى الجواز، وهذا مستحيل. قلب الحقائق ممنوع، لا يقول به إلا إلا السوفسطائيون أو المجانين، ما في عاقل يقول بقلب الحقائق. الله هو الله والمخلوق هو المخلوق، الله واجب ذاتي سبحانه وتعالى. طيب عكس الواجب الذاتي المستحيل الذاتي كشريك الخالق، مستحيل ذاتي، هذا ما تفترضوش تقول لا بتفترضوا، ما في مستحيل ولا يكون اصلا، انت بتفترضوا في اللغه هيك في التوهم، لكن ملوش معنى، مستحيل ابدا، مستحيل لذاته، مستحيل لذاته، مش لامر اخر يعرض له خلاه مستحيل، لا هو مستحيل ذاتي، ولذلك هو ما لا يكون، هو ما لا يكون ولا يتصور فيه معنى الوجود اصلا. تقولي لو وجد، غلط، تقولي لو وجد معناه هو ما صارش مستحيلا، فهمت؟ لما تقولي مستحيل هو الذي لا يوجد، المستحيل الذاتي، فتقولي بدنا نفترض انه وجد، فلو وجد لا مش هذا مستحيل، انقلبت الحقيقه، انقلب ليش المستحيل الى جائز، فهمت؟ فبصير في تهوس في الكلام وانت مش منتبه على حالك. لكن بدك تفترض التنزل في النقاش هذا شيء ثاني. ولذلك أيضا لا يتفرع عن المستحيل الذاتي إيش واجب عرضي أو جائز إيه عرضي. هذا مستحيل وهذا مستحيل لما فيه من انقلاب الحقائق. هذا مستحيل وهذا أي مستحيل. هذا سطح بعد خير بأمثلة وأشياء أخرى. طيب آخر شيء بخير لدينا ماذا؟ الجائز الذاتي. والجائز الذاتي لا يكون إلا ذاتيا. أقول له إيش هو الجائز الذاتي؟ الممكن الذاتي يعني المستوى النسبة إيش إلى الوجود وهي وإلى العدم. فإذا خرج من حالة الإيه الصفرية هذه أو الاحتواء والاستواء إلى حالة مثلا الوجود علمنا أن هناك إيش من أخرجه صحيح وهو الله تبارك وتعالى الذي خلق كل شيء. الذي خلق الله خالق كل شيء أي أخرجه إيش من هذه النسبة إيش. طيب انتبهوا الآن هذا الجائز أو الممكن الذاتي ممكن يتفرع عنه أشياء أخرى يتفرع نعم ممكن فممكن يتفرع عنه إيه الواجب العرضي انتبهوا ما تقولش ما هو واجب لأن الله علمه لأن الله إيه قال به تبارك وتعالى أو أخبر عنه يعني مثلا إيمان الصديق إيمان الصديق أو أي أمر أخبر الله أنه يكون أنه إيه يكون في كتابه هذا الأمر يجب أن يكون ولا مش يجب أن يكون يجب أن يكون لكن هل هذا الوجوب وجوب ذاتي أو وجوب عرضي أيوة لأمر عرض له هو وإيش إخبار المولى تبارك وتعالى إخبار الشيء الله أخبر يعني مثلا كفر أبي لهب والعياذ بالله كفر أبي لهب هذا معروف وقع وعلى مراد الله وبخبر الله تبارك وتعالى من حيث هو هل كان ممكن إيه لأبي لهب أن يؤمن طبعا ممكن مثل ما آمن عمر مثل ما ممكن لكن لأن الله أخبر أنه إيه لن يؤمن وأنه سيصلى نارا ذات لهب إذا نظرنا إيش المسألة بهذا إيه اللحاظ من هذه الزاوية بهذا الاعتبار هل يمكن أن يقول أحد من المسلمين أن أبا لهب كان يمكن أن يسلم لا مستحيل بعد أن أخبر الله عنه ذلك مستحيل أن يسلم مع أن إسلامه من حيث هو ماله جائز صحيح جائز ما هو مستحيل لكن لأن الله أخبر أنه لن يسلم إذن فلن يسلم تصديقا لله تبارك وتعالى إذن إسلام أبي لهب مع أن إسلام أي إنسان من حيث هو هو أي أمر ممكن جائز لكن إسلام أبي لهب بالذات مثلا ومثل ملايين الأمثلة إسلام أبي لهب ماله مستحيل عرضي ولا ذاتي عرضي كيف عرضي لأن الله أخبر أنه إيه يعني أخبر إيه بضده أخبر إيه بضد أنت هذا هو إيه ما يقال إيه إن الجائز الذاتي يتفرع عنه إيه الواجب العرضي والمستحيل العرضي لكن هل هذا الواجب العرضي أيها الإخوة يتنافى مع الإمكان الذاتي الجواز الذاتي لا المستحيل العرضي والواجب العرضي لا يتنافيان مع إيش مع الإمكان أو الجواز إيش الذاتي الذي يتنافى مع الجواز الذاتي ما هو الوجوب الذاتي الوجوب إيه؟ الذاتي أو الاستحالة الذاتية لكن العرضية فيهما لا تتنافى العرضية فيهما أي لا تتنافى انتبهوا عشان بيجيك واحد يقول لي لا يا أخي ما في المستحيل لأن الله قال كذا إذا هذا مستحيل هذا أنت تتحدث عن ماذا تتحدث عن مستحيل عرضي كلامنا في المستحيل أنت بدك تفرقها في شبهات كثيرة في هذا الموضوع ناقشنا منها إيش يعني بعضها في أثناء وفي تضعيف وأنحاء الدروس السابقة بدك تفرق بين المستحيل الذاتي وبين المستحيل العرضي بدك تفرق بين الواجب الذاتي مثل الله وصفات الله وبين الواجب إيش العرضي الواجب العرضي على كل حال إذن هذه هي أقسام الحكم العقلي الثلاثة مهم جدا أن نستحضرها وأن نكون واعين بها فنأتي الآن إلى صلب القضية الأولى وهي تعلق القدرة فقدرة بممكن تعلقت إذن نحن درسنا الآن ماذا؟ الواجب والمستحيل والممكن تتعلق القدرة بماذا؟ بالممكن فقط لا تتعلق لا بالواجب ولا بالمستحيل هذا هو ولذلك أي شيء يحكم العقل بأنه مستحيل تقول لي ما بقى في الماركسيين قالوا مش عارف البروفيسور الفلاني انتبه ما تخربطش يعني ما تحدثش عن كلام علماء وكلام فلاسفه تحدث عن احكام عقليه حكم عقلي مش عالم بقول مؤرخ انثروبولوج جراح هذا كلام فارغ هذا كلام علم هذه احكام عاديه ما تخليها في نقاش الفلسفه والعقلي انتبه كثير ناس يقعوا بشيء هذا يقول لك هذا يا اخي كيف طيب والدين قال بهذا وهذا مستحيل ما تخربط الامور الله يخليك ما تجيب لي شيء علمي وتقول لي انه هذا ايش مستحيل صح كلام علماء تتحدث عن اشياء عقليه الحكم العقلي الحكم العقلي نقول مره ثانيه هنا زي ايش يعني المستحيل في الحكم العقلي المستحيل العقلي يعني مثل ايش اجتماع النقيضين اجتماع الضدين اثر من غير مؤثر اجتماع مؤثرين على اثر واحد صح مش ممكن الكوب هذا يشربه في نفس الوقت أنا وأنت في نفس الوقت، مستحيل. هذا الكوب مشروبية الكوب هذا الواحد منا، أو مشروبية أقول أشرب نصه، مش هذا حديثنا، أشرب نصه أشرب نصه ممكن جدا عادي، لا أشرب نفس القطرة نفس الكمية هذه نفسها نفسها، يعني آخر 10 ملي مثلا أشربها أنا وأنت في نفس الوقت مستحيل. ممكن نتشاركها شير يعني شير انت نتشاركها ممكن، لكن نشربها هي نفسها مستحيل. او مثلا باب يفتح تصور بمؤثرين مستقلين في نفس الوقت، مش احنا اثنين نتعاون عليه. طبعا بصير كثير باب ثقيل بدفعوا 10 حتى ما عندنا مشكله، صخره موسى بيرفعوا 10 بتاعت البير ما عندنا مشكله، مش هذا كلامي، كلام الصخره هذه بتاعت البير اللي بيرفعها 10 يجي يرفعها مثلا اثنان او ثلاثه او 10، لكن كل واحد يرفعها بقدره مستقله عن الاخر في نفس الوقت مستحيل، لانه واحد كافي. اثنين بيرفعوا في نفس الوقت مستحيل، ضروره استحاله توارد مؤثرين على ايش؟ على اثر، مؤثرين على على اثر واحد، وهذا الكلام لا يمكن، لا يمكن يصير ابدا. يعني مثلا هذه البقعه مشغوله بهذا، صحيح؟ هذه البقعه مشغوله الان بهذا، لا يمكن تكون مشغوله بهذا وبهذا، مستحيل مستحيل ابدا، ما دام هذه البقعه الان شغلت بهذا لا يمكن تكون في نفس الوقت مشغوله بهذا وبهذا، مستحيل. وضعنا هذا، هذا يشغل البقعه هذه فقط، لكن لا يشغل نفس البقعه هو وهذا، وهكذا. هذه اشياء عقليه، الجزء اكبر من كله، وانا هكذا اعرف حقيقه. فكنت اقول الجزء اكبر من كل، اعتبر هذا الكلام غير دقيق، لانه مخربط الناس المساكين اللي زي ما قلنا مش دقيقين في التفكير. يقول لك الجزء اكبر من الكل، ممكن يا اخي، هاي عندي ايش؟ كل وهي كل، او هذا كل وهذا كل، اخذنا جزء من هذا هكذا 20 في 20، واخذنا جزء من هذا 2 في 2، هذا جزء اكبر من الكل هذا. لا الكلام الفارغ هذا، ايش هيك بيحكم الناس هم؟ ما في ناس هيك مساكين، وهذا بصير كثير. يا ما شوف ناس هيك مفكر تفكير تفكير غريب جدا، ما بقدرش استوعب الحقائق. ولذلك انا بقول الجزء اكبر من كله، الجزء عفوا اصغر من كله، او الكل اصغر اكبر من جزئه، هيك بالاضافه افضل. الفرنسا يقولوا الجزء اصغر من الكل، الكل اكبر من الجزء. فأحد يجي يهبل الكلام زي هذا، ايش الكلام هذا؟ يقول لك يا اخي القصير والطويل، طيب امبارح يقول لي هذا اطول اقصر مشوار، قلت له صح، على ما اخرج من المنبر لما اصل الى المسجد واسرع وجهه احيانا ساعه لما اصل السياره، فتعبير واحد يقول في تناقض، كيف هو اطول اقصر؟ شفت؟ وهذه مسائل كلها ايش؟ اضافيه نسبيه، صح؟ تعبير ذكي وجيد جدا، ما في تناقض، ما في تناقض، لانه اصلا كلمه قصير وطويل وخفيف وثقيل ومتقدم ومتاخر، ما المعاني ماذا في المنطق؟ المتضايفه، ايش هذا المتضايف؟ هؤلاء او هذه هي ايش؟ المعاني المتضايفه، لما تقول لي ايش؟ قبل وبعد، صحيح؟ او طويل قصير او خفيف وثقيل، ايش كل؟ كل هذه معاني متضايفه ابدا، ولا بد فيها من من لحاظ النسبه، من لحاظ النسبه، وهكذا. ما علينا، طيب نعود إلى ما كنا فيه. إذن هذه هي الأشياء المستحيلة عقلا، هي وأمثاله هذه لا تكون أيها الأخوة. الآن القدرة لا تتعلق بها، ليس لأن القدرة عاجزة، أعوذ بالله، وإنما من حيث ماذا؟ أن هذه المستحيلات العقلية لا معنى لها أصلا، ولا تكون لا معنى لها، هذا معنى، هي معنى المستحيل العقلي، هو الشيء غير القابل اصلا للايجاد، ما يمكن، لانه مستحيل عقلا، العقل يحكم بانه مستحيل ان يكون، بس هذا هو. ولذلك انتبهوا، هل يجوز لنا ان نصف العين بالعجز لانها لا تدرك المسموعات؟ العين مش موضوع لهذا الشيء يا اخي، ما تقولوش عينه حلوات وكويسات وقويات 6 على 6 بس مش 100%، ليش؟ لازم يكون احسن من هيك، بس ما عندناش يا اخي، دخل هذا المسموعات ليست العين، ليس من متعلق ايش العين ايش المسموعات، من متعلقات ايش البصر ايش المرئيات، فانت جيل متعلق متعلق، هذا غلط، تخويص الامور، وهي القدره، ليس من متعلقات القدره المستحيل وهي الواجب. ليش؟ طيب انتبهوا، لان الواجب ما هو؟ الواجب ما لا يقبل اصلا ايش العدم، لا كان معدوما ولا يقبل العدم اصلا، الواجب الذاتي مثل الله تبارك وتعالى، وهو موجود أزلا، موجود أزلا وأبدا. طبعا هو ما لا يقبل العدم، وإحنا قلنا القدرة إيش هي؟ صفة أزلية قائمة بالله تبارك وتعالى، تؤثر في إيش؟ في الممكنات، وهذا نرفضه، هذا هو المبحث تبعنا، بإيش؟ بالإيجاد والإعدام والتكييف، بالإيجاد والإعدام والتكييف. طب كويس، نأتي إلى الواجب الآن، هذا تريد القدرة أن تتعلق به لكي توجده، هو أصلا إيش؟ موجود، ما عملش حاجة. تريد أن تؤثر فيه لكي تعدمه، هو تعريف أصلا ما لا يقبل إيش العدم أيضا إيه، فمش ممكن. وإلا لو قبل العدم والعدم ما بكونش إيش واجب، غلطنا في العنوان إحنا بس حطينا إيش كلمة سكر على إيه على علبة ملح، أو كلمة ملح على علبة سكر، هي بس السكر سكر وملح ملح، صح؟ غلطنا في العنوان، بتكون غلطت إيش في التسمية، أنك سميت شيء إيش ممكن، سميت شيئا جائزا ممكن، سميته إيش أنت واجب وغلط، مش واجب هو، والدين أنه ليس واجب، أنه قبل إيش العدم وانعدم، معناه مش واجب هذا، الواجب لا يقبل العدم، فهمتوا كيف؟ كذلك لك إيه أن تقول في شأن القدرة إيه مع المستحيل، المستحيل ما لا يقبل إيش الوجود أصلا، غير قبل الوجود هو ما لا يكون ولن يكون أصلا، هذا هو المستحيل، واضح؟ طب كويس، الآن لو جاءت القدرة تريد أن توجده، هل ينوجد؟ إذا بدك أنت تتعامل من أول نقاش داخل نقاش عنه هو المستحيل العقلي أصلا هو إيه؟ ما لا يكون. فإذا كان إذا بتقول غلط برضو إيش في التسمية، وهذا مش هو إيش المستحيل، هذا هو إيه الممكن، الممكن اللي كان عدم وصار موجود هذا ممكن، بس أنت سميت مستحيل، مشكلتك هذه تخبط الدقائق، مظبوط ولا لا؟ والعقل نفسه هو اللي صنف الأحكام هذه، كان في ممكنات جائزات يعني ذاتية، وفي واجبات ذاتية، وفي مستحيلات ذاتية، واضح؟ العقل هو نفسه، فالآن العقل قاعد ينقض نفسه بنفسه، هذا تخبيص بسيط، مش هيك النقاش، مش هيك إيه الفكر أبدا. من هنا تأتي الشبهات، من عدم ترتيب إيه الفهم وترتيب الحجة والبرهان. فإذا لا يقبل أصلا إيه الوجود، وإذا أرادت القدرة أن تؤثر فيه بالإعدام فهو أصلا إيش عدم، ما هو مستحيل أصلا، هو عدم أصلا، فما لهاش إيه أي عمل. ولذلك قلنا القدرة لا تتعلق بماذا؟ لا بالواجبات ولا بالمستحيلات، لا لعجزها أو نقص فيها، وإنما إيش لما قد ذكرناه قبيل قليل وبرهنا، هذا هو. وزي ما قلنا مرة أخرى، الآن يأتي موضوع إيه؟ تخريب الكلمة ضربة أو أي كلمة، فتحها كتب أي شيء مثلا ثلاثي، إذا بدك رباعي بصير أكثر طبعا منه كثير، ثنائي بصير أربعة، يعني بز مثلا وبتقلبها مش كويس، كلمة ثانية مثلا رب مثلا طيب فاللهم صل على سيدنا محمد. الكلمة هذه مثلا ضربة ولا لها تقاليد إيش؟ ستة وجوه، ما فيش وجه سابع، العقل يحيل أن يكون هناك إيه؟ إيش؟ واحد يقول ليش يحيل؟ أنا بقولها هنا نحن لم نأتي بجديد، هذا مش فلسفة يعني، واحد يمكن بعض الناس سمعوا له أول مرة استغرب كيف حفظنا هذا؟ عادي ولا في أشياء، أي واحد بعمل هذه؟ عندك ثلاث حروف، ثلاثة اثنين في واحد ستة، يعني بديهيات هذه، وبتقول ضرب بعدين ضبر بعدين تبدأ بالراء، رضب رباضة، تبدأ بالباء بضر برضة، هذه رياضيا هذا الكلام، رياضيا في كل الكلمات، حتى مش باللغة العربية أصلا، أي كلمة ممكن يتقلبها تعوجها تطلع منها ست كلمات، وين المهمل وين المستعمل وين اللي له معنى وين ملوش معنى، المعاجم الدكشنز هي تتكفل إيش بذلك، واضح؟ الخليفة بن أحمد الفراهيدي أحصى كل ما يمكن أن تكون عليه إيش الكلمة، أو يكون عليه الكلم العربي، وكان ملايين من الكلمات، لكن وين المستعمل وين المهمل وين أصلا إيه الذي لم يستعمل أصلا، هذا شيء ثاني. القاموس وإحصاء واستقراء كلام العرب هو الذي يبين ذلك، هو الذي يبين ذلك. فهذه مسألة تحصيلية كما نقول، يعني إيش؟ يعني نحن لم نأتي فيها بجديد، هي نفسها ضربة تساوي ست كلمات إيه بالتقليب، هي هيك مخلوقة سبحان الله، هي هيك تساوي ست إيه كلمات بالتقليب، فإحنا مش بنأتي شيء جديد، ما فرضناش عليها أن تكون ست كلمات، أو حبينا أو تواضعنا أن تكون، هي هكذا. يعني واحد زائد واحد كم يساوي؟ حتى عند الله اثنين، وعند الله بصير ثلاثة، شو قيمته عند الله بصير ثلاثة، بدون إيش الله على كل شيء قدير. قلنا إيه القدرة، أنت بتسعى عقيدتك صح، يجب أن تتعلم عقيدتك من أهل السنة والجماعة، من العلماء، وهم علمونا ساداتنا وتجار رؤوسنا كما يقال، علماؤنا الأفضلون الأكرمون علمونا أن القدرة تتعلق بماذا؟ بالممكنات، انتبهوا، لا بالجائب الواجبات ولا بالمستحيلات، هم علمونا. فهل واحد زائد واحد بيساوي ثلاثة بيساوي أربعة بيساوي خمسة ممكن هذا ولا مستحيل؟ مستحيل. تعرفوا ليه؟ لأنه حقيقة واحد زائد واحد هي اثنين، هي نفسها، مثل يعني إيه المرور إيمج، هذه صورة المرآة، تحط الكوب هذا تحط المرآة، إيش جابت المرآة؟ عكس نفس الحقيقة ما في، وهي المعادلة الرياضية صحيح؟ الزجاج هذا زجاج المرآة، هذا إشارة التساوي يساوي، والصورة هنا هي نفس الشيء، مرة بنعبر عنها إيش إحنا؟ باثنين زائد اثنين، هذا إيش يساوي يعني هنا؟ فنحن نقول إيش يساوي؟ أربعة. يعني في الأخير تقدر أنت إيش؟ أربعة بيساوي أربعة، وهذا صح، وهذا مبدأ إيش اسمه؟ الهوية، identity، principle، هذا هو مبدأ الهوية، لو اسمه إيه هذا؟ مبدأ كبير جدا من المبادئ إيه؟ العقلية، المبادئ العقلية، يعني أربعة بيساوي أربعة، صحيح؟ الله هو الله، وأنا أنا، وأنت أنت، والبشر بشر، والإبليس إبليس، هذا هو، تقلب ليش الحقائق وتقول لي آه ممكن واحد أو واحد سوي ثلاثة، قلبت الحقائق معنى ممكن يصير إيش؟ الله هو البشر والبشر هو الله، ودخلنا في الكفر. انتبه، ما هذه عشان بدك إيه تثبت لي إنه الله يعني قادر على كل شيء مما له معنى وما ليس له معنى. دخلت في الكفر وزنت قلبي، بصير كل شيء من كلامك هذا بصير جائز كمان، صح ولا لا؟ بصير ممكن يكون البشر هو الله، والله يكون هو البشر، لأنه قلبت الإيه الحقائق بإيش؟ بشقبنا وإلغائنا لمبدأ الهوية، الله هو الله. اثنين زائد اثنين هي أربعة يعني، والأربعة هي الأربعة مش الخمسة ومش الستة مش الثلاثة، بس بتضل هيك أربعة. واحد يقول لي أنا اشتايت مثلا ثلاثة، يعني يقول لك هذا اسمه المجاز العلمي أنا بسميه، قرأنا النسبية وفهمنا النسبية. يعني اشتايت أنا بتكلم إيش في هذا الحدود اللي بتكلم فيها إنه واحد زائد واحد، أنا اشتايت بتكلم كلام ثاني مختلف تماما. وهذا الإغراب اللي بعض الناس بيصطنعوه إنه لا في النسبية لذيف تثيري، أنا اشتايت قال لك واحد زائد واحد بيساوي ثلاثة، موضوع آخر غير كل ما نحن فيه، مش هنتكلم فيه الآن تبوا. لكن واحد زائد واحد أو سوى اثنين حقيقة مطلقة في الدنيا والآخرة عند الله وعند الملائكة وعند العرش وعند الفرش وفي كل زمن ومكان، هي هيك. وعند أينشتاين طبعا، أينشتاين استخدم الرياضيات اللي بتقول هيك كمان، بس هذيك نوع من إيه المجاز العلمي، الأدبيات اللي تعبر بطريقة ثانية، موضوع آخر مختلف عما نحن فيه بالكلية، انتبهوا. فضروري يكون هيك. فواحد يقول لي يعني أنت قصدك تقول الله بيقدرش يخلي واحد زائد يساوي ثلاثة؟ نقول لك السؤال كله غلط، السؤال إيش؟ متهوس ملوش معنى أصلا. تقول لي انه الله بيقدر يخلي واحد زائد واحد اذا معناها بيقدر يخلي نفسه كمان ايش ثلاثه، ودخلنا في النصرانيه عاد، ودخلنا في هيجل والكلام الفارغ بعد. وفكر زي هذا احسن انه بيخدم ايش التفليت، كلام زي هذا يقول ما دام الله لا مفروض انه الله بيقدر، مش زينا مش شرط انه واحد زائد واحد الله بيخليها اربعه بيخليها ثلاثه، نقول لك يا ما شاء الله هنيئا للنصارى اللي بكلامك هذا. هقول لك هيو كلام انت كفيلسوف اسلامي ثيولوجي بتقول لي ممكن هيو في العقل، هنقول العقل يقول هذا غير ممكن وهم عارفين هذا غير ممكن، صحيح؟ فلاسف العقل المسيحيون واليهود والنصارى وكل الدنيا تعرف ان واحد زائد واحد مش ممكن، واحد زائد واحد هنا ايه معناها ايش؟ اثنين واثنين بيساوي اثنين، مظبوط ولا لا؟ هي معناها هيك اثنين بتساوي اثنين في الاخير، ما بتساوي اي شيء اخر، ما بدعي الهويه، الكوب هذا هو الكوب، صح؟ وتقول لي رب عز وجل مش قادر يخلي الكوب هذا هو نفسه الكوبايه هذه، نقول لك هذا الكلام ملوش معنى، مش منه مش هقول لك قادر غير قادر، السؤال ملوش معنى لانه هذا غير هذا حقيقة، هذا غير هذا، رب ما قادر يقلب هذه يخليها هذه ويقلب هذه يخليها هذه، بس هذه مش هي هذه، انتبهوا مش هي هذه، مستحيل هذه هي هذه وهذه هي هذه ابدا، وهتضل هيك دنيا واخرى. قال تبارك وتعالى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه، هذه غير كلمة إيش؟ خلق كل شيء، هذه بتفيد شيء ثاني، لكن أعطى كل شيء خلقه يعني إيش؟ الهوية، الإدنتيتيت، تبعته شخصيته ومشخصاته، وهذا ما فيش منه في الكون كله، هذا الكون صورها ولا في السماوات ولا في الأرض ولا في أبدا، فيش واحد هو هذا. وهذا على فكرة دلالة على قدرة الله وعلى إبداع الله، تصور إنه الله بخلقش اثنين هم نفسهم نفس الشيء، لا. ليش؟ ما بكرش حاله، الإنسان بكرر حاله، صح؟ أنا في دروسي هذه ما كررت حالي، هاي اليوم كلام بقوله بس لازم أكرر حالي، صح؟ عشان تتذكروا وعشان هيك الكلام يصير واضح، بضطر أعيد كلام قلته قبل هيك، وبعشان دائما ما بحبش أعيد نفسي، بقول يمكن تذكروا قلنا قبل سبع سنين في الهداية، لأن ما بحب أكرر حالي، بحب دائما نجيب شيء يعني المهم، لكن بضطر أكرر نفسي الأشياء، بشر ضعاف كلنا، بدنا إيه فذكر نفعت الذكرى، صحيح؟ لكن رب العالمين ما بكرر حالي. لأنه عطاء مطلق لا إله إلا هو وخلق متجدد، بالعكس في عندنا نظرية وشرحناها قبل هيك برضو هضطر ينكر ونقول شرحناها، إذا ما نظرت الخلق إيه المستمر الخلق المتجدد اللي قال بها ابن حزم وقالوا بها أفوال الصفا وقال بها مال برانش الفيلسوف الفرنسي، قال حتى الكون هذا ما تفكر أن ربنا إيه خلق هذا وفرغ منه سيبه، لا بالعكس، لأنه هذا إيه فقير ومن قسم إيه يعني الفقير الذاتي الإمكان بافتخار بيسموه، هذا فقير بذاته فقير، جوهره هو الفقر، فما يقدرش هو إيه يقول أنا شميت ريحة الوجود صرت بني آدم صرت كوب استغنيت عن الله، أبدا، هو محتاج إلى إيه؟ إلى فيض، إلى مدد دائم متواصل من الله، لو انقطع عنه هذا الفيض والمدد لحظة واحدة إيش بصير؟ في هوة العدم، بصير عدم، برجع عدم زي ما كان، ولذلك هذا الشيء يخلق باستمرار، يفنى ويخلق يفنى ويخلق الله أعلم في الثانية الواحدة كم مليون مرة، وربك يخلق هذا الشيء ويفنيه في نفس اللحظة ملايين المرات باستمرار لا إله إلا الله، شوف هذا القيومية هي الخلق، فأنا ما بكرر حاله إنه طبع النسخة هذه وسيبها وخلاص وبعدين عمل منها نسخة ثانية وثالثة ورابعة كربوني ما فيه عند الله، كل جديد بديع. انتبهوا على فكرة، وهذا أحد معاني إيش اسم الله العظيم، بديع. ما هو البديع؟ الذي يخلق على غير مثال سبق، ويخلق خلقا متفردا، كل نسخة لحالها، لعالم بذاته، كل واحد لحاله عالم مختلف تماما، مش في البشر، في كل شيء، في الذرة، في كل شيء، كل شيء مختلف عن الآخر. تصور باعتبار، بهذا الاعتبار طبعا، وهذا البداعة، هذه البداعة، وهذا مع أنه بديع لا إله إلا هو. زمان كانوا يقولوا البصمة هذه، وبعدين طلع فيه بصمات في عالم الإنسان لحاله، في عالم العضوية هذه، مش بس بصمة الأصبع، طلع بعدين بصمة إيش الصوت، طلع ما فيش شيء أبدا ولا صوت واحد زي صوت الثاني. تقول لي بقلد عبد الباسط، تقليد، انت مش قادر تميز، الكمبيوتر مميز ويختلف تماما. والان لسه انا مش بدي احكي، احسنت. فالكمبيوتر ده يميز وميز شهر، مش ممكن انت ايه يكون عندك صوت زي صوت انسان اخر، مستحيل. ثلاثه طلعوا ايه، في عندهم ايه بصمه ثانيه، العين، بقول العين مستحيل، قال لك ما فيش بصمه عين زي بصمه عين واحد ثاني. طبعا عروض بصمة العين هذا تستخدم الآن في مباحث واستخبارات عالمية، ما في بصمة العين في قطر الحين يستخدموها، قاعدين صاروا ما سبقون ما شاء الله إلى الأمر وكذا. قطر عندهم نظام هذا، بصمة العين تدخل الآن في المطار وخذ بصمة عينك، مش بصمة إيدك، بصمة العين قوية جدا، ما في شيء. السن، الأسنان، بصمة هذه ما في منها، كل واحد العرق، كل واحد عنده رائحة، قال أخذ منك عينة، ما في عرق واحد في العالم كله زعرق، مستحيل. طبعا أنا عالم آخر، أنا وحدي وأنت وحدك، هذا معنى بديع السماوات والأرض، العرق. وأخيرا وليس آخرا طبعا، أخيرا وليس آخرا، مش آخر شيء هذا أبدا، إيه الجينات، الدي إن إيه، أقول لك الحامض غير النووي، هذا مستحيل، هذا عالم لحاله، هذا 100%. كل حيوان، كل حشرة، كل ذبابة إلها إيش الحامض النووي هذا، الريبوز المنزوع الأكسجين اللي حاله، ما في زيه في الكون كله، هي البديع لا إله إلا هو، ما بكرر. وهذا كله تأكيد لمبدأ إيش الهوية، كل شيء هو نفسه، كل شيء هو نفسه وليس شيئا آخر. فما تقول ليش ربنا إيه بخلي الواحد زائد واحد بسوي ثلاثة، هذا كلام ليس له معنى، لأنه واحد زائد واحد هي اثنين نفسه، والاثنين هي اثنين، انتهينا. تقدرش تضرب مبدأ الهوية، إذا ضربته ضرب كل شيء، بس الإمكان أنا الحين عدنان ومش عدنان، صح ولا؟ إنه محمد عليه السلام هو محمد، هو إيش المسيح في نفس الوقت، أو هو المسيح وهو موسى في نفس الوقت، أو واحد يقول لا ممكن يكون حتى والعياذ بالله، إنه هذا الشخص هو سيدي فلان الولي وهو إبليس في نفس الوقت، هذا المسيح الدجال هو فلان، شو كان الفرق هذا؟ دخلنا في يعني في جنون، في شيء جنون. وزي ما قلنا عاد كمان حتى هوية الله ممكن إيه نتكلم فيها تصير، هذا لا يجوز أبدا، انتبهوا هذا كلام خطير وليس له معنى عقلا، عقلا العقل يقول لك هذا كلام إيش ما ليس له معنى، هلوسة فقط، مجرد هلوسة لفظية بس عند العقل المحترم، العقل المحض، هذا كلام مرفوض بالمطلق من غير قيد وشرط وليس له معنى. وهذا معنى تعلق القدرة الإلهية بإيه؟ بالممكنات دون الواجبات والمستحيلات، لا لعجز القدرة لكن للمعنى الذي ذكرنا. فليس عجزا في العين ألا تدرك إيش المسموعات، وليس عجزا في الأذن ألا تدرك المشمومات أو المذوقات أو المرئيات، وليس عجزا في العقل أيها الإخوة أن يقف عند إيه، عند وجوه ستة في تقريب كلمة ضربة ونحوها، ليس عجزا، بالعكس هذا كمال العقل هنا، ضربة الشاطر بيجيب لها ستة انت يعني بس هذا هو. ليش طيب؟ لأن هويتها بتقول هيك، هي كونها ثلاثية معناها إيش يعني؟ أنه بطلع منها ستة بس، هذه زي كون اثنين هي اثنين وبتنحل إلى إيش؟ إلى واحد زائد واحد، أو إلى أربعة أربعة، ربع ربع ربع ربع، أو هكذا قسم، في الأخير بتطلع برضو إيش هي؟ بتضرب اثنين مش أكثر إيه؟ من اثنين، هذا تحصيل حاصل. ولذلك انتبهوا، مين أوثق العلوم الآن عند البشر؟ أكثر علوم بيثقوا فيها وقوية جدا ويقينية نتائجها الرياضيات، وأي علم يستخدم الرياضيات بده يكون قوي جدا. الآن طبعا لو أخذنا التيبيكال ساينس بسموه يعني العلم إيه البيرفكت يعني التام النموذجي، أي علم؟ الفيزياء معروف، تسأل أي عالم دوله وين العلم إيه التيبيكال النموذجي البيرفكت التام، يعني مش معناه إنه إيه تام تمامية مطلقة، لكنه بالنسبة للعلوم الثانية رقم واحد بيجي ايش هو الفيزياء. ليش طيب؟ لان روح الفيزياء واداه الفيزياء والنموذج الفيزياء نفسه ايش هو؟ رياضي، رياضي في رياضي في رياضي، كما قال الفيزياء العظيم جاليليو. ايش قال؟ قال ان الله صور قد كتب الكون بلغه الرياضه، بالماتماتيك كتبوا هيك، كتب السماوات والافلاك والحركات بالرياضه. انت بدك تكون رياضي وتعمل نموذج مدر رياضي وتحاول تفهم وتفسر حتقدر، يعني حجر رشيد الكون هو ايش؟ الرياضيات، وبدها شامبليون يفكها الرموز، هذه القصه. وهذا علمي لانه علم ايه يقيني. ليش هو علم يقيني؟ طيب لانه تكراري. شو تكراري؟ تحصيلي، بيجيب شيء جديد هو صح؟ هو بيقول ايش الحقائق نفسها بلغه ثانيه بس ثانيه. الرياضات ما يمكن تعطيك علم جديد، مستحيل. تقول لا يا اخي كيف طيب ما تعطينيش علم جديد؟ هاي العلماء اللي عملوا نظريه كذا وكذا كذا كذا جابوا اشياء جديده وصار لها تطبيقات، يقول لك لا مش الرياضيات، الخيال، الايميجينيشن، الخيال الانساني. اه والرياضيات فقط كانت ايش؟ اليه، كانت اداه للتعبير عن خيالك انت. اه العقل هو اللي حاول ايش يجيب. فالموديل نفسه اه مش هو رياضيات، انتبهوا، لغه الموديل ايش هي؟ الرياضيات، الاسلوب، اه الاحجار، لكن ايه السر تبعه والروح اه ودمه وحياته؟ الفكر الانساني، الخيال الخصيب الانساني، خيال هدف الزين، خيال هذا العالم الكبير، هذا هو. اه اما الرياضيات هتعبر فيها تحصيليه تكراريه، ولا بد ان تكون طبعا يقينيه لانها ما بتجيب شيء جديد، فمش ممكن تغلط. ولو قعد فينا واحد هنا بس تصف الاشياء كما هي من غير ما يحاول ايش اه يجيب اي احكام تقويميه من عنده، ما فيش واحد حيخطه، صح؟ لو واحد قاعد يقول المسلمون يبلغ تعدادهم اليوم 1,275,000,000 نسمة، ما فيش حقول لا انت غلطان. لو اي واحد قال ولكن اه المسلمون اليوم امه ناهضه عظيمه، يقول يا اخي امه ناهضه ايش يا اخي حينزلوا فيه، صح ولا لا؟ بدا يجيب ايه احكام من عنده تعكس وجهه نظره وتقويمه للاشياء، بسموها الاحكام التقويميه، احكام قيمه، هنختلف معاه. لكن لما يجيب احكام وصفيه تدل على الشيء كما هو، ما فيش واحد يقدر ايش يضرب عليه وزي يقول له لا انت غلطت وبالصح ابدا. لكن شرطه ايش؟ ان يكون ايه؟ ان يكون فعلا موضوعيه، يجيب العدد زي ما هو بالضبط يعني، صحيح؟ وهذا الدرس الان يدور حول ايه؟ امور العقيده. يتوسل بعض المفاهيم المنطقيه وبعض الفلسفيه، وصحيح وهو شو حيتكلم معه. لكن هذا الدرس غير مهم يا اخي، انا حاخذ معي يا اخي، شو غير مهم اطلع روح قول. لا صح ولا غير مهم، جننا هذا الدرس، دخلنا في احكام التقويم. هذه فهذا موضوع الرياضيات وموضوع ايه؟ الاشياء الاخرى. طيب اذا القدره تتعلق ايه بالممكنات بهذا المعنى ايها الاخوه، وهذا لا يعني عجز هي القدره. ولذلك قبل ان نجيب عن اي سؤال فيه شبهه من هذه الابواب، علينا دائما ان ايش؟ ان نقف عند هذا السؤال ونرى هل هذا السؤال يتناقض مع العقل نفسه او لا يتناقض. لانه متى سيكون سؤالا معقولا؟ اذا كان يجري وفق اي قوانين العقل. وانت اصلا تسالني عشان تختبر عقلي، تقول لي انا بتختبر عقلك الايماني، هل انت ام دروش وثيولوج مجنون وسمعنا وطعنا، ولا انت رجل عقلاني وبتحترم العقل ودينك يحترم العقل ايضا ويعلي مثابته؟ مش هيك يصير نقاش بينه وبين الملاحد وبينه وبين الكتابيين وبينه وبين غير المليين؟ صحيح. طيب معناها في عنا ايش؟ كما قال ديكارت، اعدل شيء قسمه بين الناس ايش هو؟ العقل. على فكره الكلمه يعني تنسب لديكارت لكن قالها المسلمون من قبل، ابو حامد الغزالي قال. على فكره انا بعرف ان ديكارت سرق كبير، سرق ابو حامد التقييم كله، سرق كثير جدا ابي حامد، وهذه كلمه لابي حامد، قال العقل اعدل الاشياء قسمه بين الخلق، وصدق ابو حامد. لأنه طبعا ربنا في الأخير أعطى البشر، تقول لا كيف عاد إذا العقل كان أعدل الأشياء قسمة بين الخلق؟ وليش الناس تختلف؟ لأنهم لا يتبعوا العقل، يتبعوا الأهواء، الحزبيات، الأيديولوجيات، الكبراء، الرؤساء، المظبوط ولا المصالح. لكن نجي للعقل إيه؟ الراين هذا أو البيور، يعني العقل المحض. في القضايا القابلة أين تناقش بعقل محض؟ مش حيصير فيها خلاف، فيش نسكت. طبعا واحد حيخالفك حتى في إيه؟ في المسلمات. ليش طيب؟ لأن عقله مشوش مسكين، فبدك ترجع لإيش ده؟ للأصول. ومن فقد الأصول حرم إيش؟ الوصول. حيظل تايه طول حياته ومش حيقدر يجيب حجة واحدة صحيحة. بدك تضطر أنت الآن كعاقل تحتفظ إيش بأسس العقل، تقدر تنافح وتذب وتدافع عنها، إنك ترجع وتثبت له إنه كلامك هذا إيش يتناقض مع إيه؟ مع قناعاتك أنت، ويضرب بعضه بعضا أيضا، وكلامك هذا غير معقول، بدك تثبت له الكلام هذا عاد. وفي الأخير لما ترجع لأسس العقل سوف يتبدى لك صحة هذه المقولة، وأن إيه العقل هو أعدل الأشياء قسمة بين إيه بين الناس. في الأخير لابد هو يسلم معك على مبادئ، اسمها مبادئ، ليس سموها مبادئ لأن ما فيش شيء تحت هولا قبل انتهى خلاص، الكل بده يبدأ منها، يعني الكل بده يسلمها. مش هقول له طب ليش هي هيك، بده يسكت، فيش. لابد نبدأ إيه من أفق من مسلمات الكل إيه يصادق عليها عشان نقدر نواصل الحديث والنقاش. فهذا هو، فهذا إيه هو. إذن في جواب عن هذه الأشياء لابد أن نقف أولا لكي نسبر هذا السؤال، هل هذا السؤال عقلي جال وفق قوانين العقل أو أنه غير عقلي وغير عقلاني صور ويضرب قوانين العقل؟ هذا أول شيء. فإذا تبدأ أنه إيش من الفئة الثانية، إيش هنعمل؟ هنجاوب عنه؟ هذا ليس سؤال، أنتوا اسمه سؤال إيه؟ بس هو سؤال ليس له معنى أصلا، كلام مرتب بلا أي معنى. نقول أنت بتتكلم كلام، كلام إيش مهووس أو كلام متهوس لا يدري ما يقول. مثل إنسان بتكلم يعني سمك لبن تمر، سمك لأي ولبن تمر هندي، حط أشياء جنب بعضها مش فاهمها، أقول لك هذا شعر مثلا، الكلام ملوش معنى. لازم يكون موزون ومقفى، وهذا الكلام الحجة العقلية إلها أسس وإلها إيه اشتراطات شروط معينة لابد إيه أن تكون، وإلا بكون إيه مجرد كلام تهوسي ليس له معنى فبتنخدعش فيه، وهذا هو الصحيح. طيب قال بلا تناهي ما به تعلقت، وقدرة بممكن تعلقت، بلا تناهي ما به تعلقت. ما معنى بلا تناهي ما به تعلقت؟ فسرت بمعنيين، هذا العجز لهذا البيت فسر إيه بمعنيين. بلا تناهي ما به تعلقت، يعني بلا تناهي من غير إيش تناهي لإيه؟ لمتعلقات القدرة. أها إيش هي متعلقات القدرة؟ الأمور الإمكانية، خلاص فرعنا من هذا، هذا كلامنا لحد الآن ساعة لربع في الأمور الإمكانية. طيب هذه الأمور الإمكانية وهي متعلقات القدرة الإلهية لا تتناهى. ما معنى لا تتناهى؟ لها معنى، لا تتناهى إذا نظرنا إيش إلى جهة المستقبل، يعني في الزمان. لماذا؟ لماذا؟ لأن من ضمن هذه المتعلقات صور ما يكون في الجنة من نعيمها، وما يكون إيه في النيران من جحيمها وعذابها وغسلها إلى آخره، وهي أمور ما مؤبدة، صحيح؟ أبد للأبد، ولذلك القدرة إيش سوف تستمر إيه تستمر عفوا تعمل إيه أبديا. هل متعلقات ولها حد تقف عنده؟ خلاص نقول أنجزة القدرة الآن تعلقها بسبعين جوجل كذا كذا كذا متعلق، مش هتقدر. لماذا؟ لم تتعلق لسه بما يكون في الجنة إيش وأهلية، وما يكون في النار إيه وسكنيها والعياذ بالله، وهذا إيش أبدي أبدي، هذا لا ينتهي وهذا لا ينتهي. إذن إيش متعلقات القدرة بلا نهاية. وأيضا المعنى الثاني فسر قوله بلا تناهي ما به تعلقت بأن القدرة أيها الإخوة شاملة لكل إيش لكل الأشياء المخلوقة والموجودة، لم تتعلق ببعضها دون بعض كما قال بعض الملاحدة والثانوية، تعلقت بالبعض ولم تتعلق بالبعض الآخر. قالك بعضهم إيه خلقت البعض، وهذا البعض خلق إيش بعضا آخر، وهذا موجود حتى في الفلسفة الغرقية سيأتي في وقت إن شاء الله. هذا كلام فارغ بالنسبة للنص القرآني، الله خالق كل شيء، صحيح خلق كل شيء، ما في القدرة تعلق كل ما شم رائحة الوجود إنما يشمه بماذا؟ بعمل القدرة، القدرة هي اللي فعلت ذلك، ما في. وبعدين في خالع عقلي بتقول إيش يعني هذا الكلام نفسه كلام فلسفة، كلام غير عقلي وغير صحيح، كلام المليين نحن كلام المسلمين هو الصحيح. قاعدة عقلية تقول ما ثبت للشيء وجوبا، يعني ما وجب، خلينا نختصرها، ما وجب للشيء وجب لمثله ضرورة، صح ولا لا؟ هذا مثل هذا وهذا وجب له، مش جاز عليه، وجب له شيء معين، إذن يجب أيضا إيش أن يجب على هذا لأن هذا مثل هذا. والعقل على فكرة من مقتضيات العقل أنه ماذا؟ يساوي بين إيش المتماثلين، مظبوط ويميز بين إيش المتخالفين، هي العقل، هيك العقل. العاقل إذا ساوى بين المتخالفين وميز بين المتماثلين فهو إيش؟ فهو خروج عن ضوء العقل ودخول في وحدة إيش الجنون واللا تمييز طبعا. طيب الآن عندنا أدلة كثيرة ذكرناها في بحث القدرة، لن نعيدها الآن، أدلة كثيرة تؤكد على الأقل أن هناك ثمة أشياء، ثمة إيه أشياء تعلق بها إيه قدرة المولى، وهي مجلة أو مرآة أو مجلة إيه لقدرة الله تبارك وتعالى، وبدون القدرة ما كانت تكون. وقلنا العمل القدرة إيش هو؟ إيش تعلق بالممكنات؟ كيف يعني؟ إيجاداً وإعداماً وتكييفاً، إيجاداً وإعداماً وتكييفاً. فإذا ثبت هذا لبعض الأشياء فبالضرورة يثبت إيش لسائر إيش الأشياء الحوادث التي شمت رائحة الوجود. طيب هذه الأشياء التي شمت رائحة الوجود تتناهى أو لا تتناهى؟ يعني متناهية أنا وغير متناهية؟ متناهية، لكن تشملها القدرة كلها، ما في واحد خارج عن إيه؟ عن حيز إيه القدرة. لكن ما سيأتي ما سيأتي أيضا مشمول إيش بالقدرة، هذا لسه لم يشم رائحة الوجود وهذا متجدد إلى الأبد في الجنة والنار كما قلنا على الأقل حسب ما علمنا بما أتى به الشارع وبما أتى به الوحي. فالقدرة إيه إذن لا تتناهى بهذين المعنيين، وهذا كلام دقيق. قبل أن نغادر مبحث القدرة وتعلقاتها سنشير مرة أخرى إلى ما ذكرناه عند حديثنا عن صفة القدرة أيها الإخوة من قسمي تعلق القدرة. قلنا القدرة إيه لها تعلقان، تعلق صلوحي وتعلق تنجيزي، تعلق صلوحي وتعلق تنجيزي. ما معنى تعلق القدرة الصلوحي؟ هل تذكرون؟ شرحنا هذا في درس خاص. طيب على فكرة يعني حتى لا تهون المصطلحات، أنا ما بحبش المصطلحات دي تهونها، لأنه من هلته المصطلحات حقيقة سيبعد من الفهم. ما تخاف من المصطلحات صلوحي وتنجيزي وقديم وحادث، هذا كلام سهل جدا. لما نقول صلوحي نستخدمها حتى اللغة العامية، صحيح؟ إيش صلاحيتك أنت يا أخي أنت في الأشياء؟ ها؟ عندك صلاحية الأشياء هذا يعني؟ هذه الصلاحية هي الصلوحية، أقولك الصلوحية هي صلوحية الشريعة لكل زمان ومكان، يعني قابليتها للعطاء، قابليتها للوفاء بحاجات البشر، هي معها صلوحية الشريعة. طيب صلوحية القدرة، قابلية القدرة، فإذا قلنا هناك تعلق صلوحي للقدرة، إذا هو تعلق إيش؟ قابلية أو قابلاتي يقول بعضهم، قابلاتي يعني نسبة إلى القابلية، نسبة إلى القابلية، يعني هي كقابلية. قابلية لماذا؟ قابلية لماذا؟ أيوة للعمل في الممكنات كما ذكرنا، إيجادا وإعداما وتكييفا. القدرة لها هذا التعلق أو ليس هذا التعلق؟ يعني قبل أن يخلق الله أي شيء، حين كان الله تبارك وتعالى، حين لا حين، انتبهوا، نقول حين كان الله ما كانش فيه أصلا حين، بس هذا ضعف اللغة العربية، مش اللغة العربية، ضعف اللغة الإنسانية. هتقول لي أنت يوم كان الله، حين كان الله، ساعة الله، حتضطر هيك تقول، بس هو التعبير خاطئ ومعناش أوسع من هيك لغة. وإذا اتسع المعنى ضاقت إيش العبارة، صح؟ هذه قاعدة في العرفان، كلما اتسع المعنى فضيق إيش العبارة، انتبهوا، معروف. لأن اللغة هذه العامة، اللغة مش إلي، مش إلك، مش الفيلسوف، مش أرسطو، مش ابن سينا، اللغة هذه كل البشر، والبشر يا حرام هالقد أطارهم العقلي، أكل وشرب ومتع وكذا كويس تكفيهم، بس لما يقعدوا إيه يتعمقوا ويرتخوا ويرتخوا ويصيروا إيه في أفاق وفي عوالم ما بيشاركهم فيها إلا الأحد من الناس، قاعد لي غادي في منزل كبير غادي أرسطو وابن سينا وجماعة وكانت ومش عارفوا هيك 50-60 واحد من بلايين البشر قاعد لحالهم غادي، لأن موصل المستوى اللي زينا ما بيقدرش يكون فيه ولا فهمين عن إيش بتكلم. وإحنا الحين بنتكلم عن أشياء، لو جينا مسلم من اللي متعود يسمع قصص بس، راح وأجوا علمه الدين كله قصص، مش حيفهم ولا حجم كلامنا هذا. أقول هذول قاعدين فعلا فاهمين يعني ومستوعبين الكلام هذا، وإيش الكلام هذا؟ مش حيفهم ولا شيء. وإذا فهم إنه فهم حيفهم كل شيء بغلط بالمقلوب، حيطلع كفر طبعا، يحكي كلام عنه ما قلناهوش، مسكين لأنه أول مرة يمارس سماع هذه المباحث، صح ولا لا؟ فكيف لو دخل مع الفلاسفة الكبار في عوالمهم وفي تفكيراتهم وتجريداتهم؟ عقل الفيلسوف عقل مجرد، صعب جدا جدا جدا. فوين حتفي اللغة هذه، لغة العوام، لغة الناس العاديين أكل والشرب، بحاجات أولئك؟ لذلك عندهم مصطلح، يقول لك مصطلح بدنا نعمل مصطلحات جديدة، انتبهوا، وقبل ما تقرونا اقروا مصطلحاتنا، وبدنا نحاول نحدد لكم ايش معنى مصطلحات، ما هو مرار بألف 500 صفحة عشان اشرح المصطلح واحد هذا، عشان تفهم مليح ايش المصطلح هذا، انت قصه ما لهاش يعني ايه اول من اخر، ما علينا. فكلما اتسع المعنى ضاقت ايش؟ ضاقت العباره. بصير صعب جدا. انت الان عشان تعبر لي ايه تقول لي ايش يعني؟ حتقول لي لما، وبرضه ايه تدل على الزمان، حين، ومرات تقول لي حيث حتى غلط هذا، حين، لما، ساعه، يوم، عندما، وما كل هذا ما ينفعش مع الله تبارك وتعالى، صح ولا لا؟ مزبوط ولا لا؟ هذه تكلمنا في درس المنطق احنا عن ايه؟ عن المتضايفات، وهذه المتضايفات قلنا الاصل فيها انها ترتفع، ممكن ترتفع، بعضه لا يرتفع لشيء يخصه كالايه كالعله والمعلول. طب الفوق ايه والتحت؟ يرتفع عن الله تبارك وتعالى، صح؟ عن الانسان هنا على البشر من الصعب، دائما في عندنا فوق وتحت، هيك ما احنا مخلوقين بطريقه عشان يكون في فوق وتحت، ما دام راسك هيك انت ورجلك هيك حضر تتكلم فوق وتحت، ما فيش فايده. وما دام عندك ايد هنا وايد هنا بلاش انقطع اليدين لا قدر الله، عندك ايه جهه اذنك هذه انقطع، عندك وجهك هذا وجهك ما فيش فايده، عندك هذا وعندك هذا، حتى تقول يمين وشمال، مزبوط ولا لا؟ لو الله خلق طب مدور هيك حتفقد كل الثلاث هذه، حيصير ما فيش فوق وتحت ولا يمين وشمال، بس انت هيك انسان حط لك دائما تقول لي فوق وتحت ويمين وشمال، وقدام وخلف، مزبوط ولا لا؟ لكن لو كنت طب هكذا بهل يعني كرة، مش هتقول لي قدام وخلف ولا فوق وتحت ابدا، طب تدرك بكل انحائها، مسح حسن الجهات، ايه موضوع ايه اضافي نسبي معروف. طيب كويس، الله عز وجل عاد بالنسبه لنا في فوق وتحت حقيقي في الجهات، مش فوقيه رتبه وعلوك، لا فوقيه مكانيه في عند الله، اعوذ بالله، حاشا لله، ما في، يرتفع على عن الله، لا فوق لا تحت، ما في، انتهى، ما في. هل عند الله في خفيف وثقيل بالنسبه لله؟ قدرة الله هي على كل الممكنات واحدة، صح ولا لا؟ يعني خلق الله هي لإنسان مثل خلقه إيش لكل البشر، ما خلقكم إيه ولا بعثكم إلا كنفس، ما تقول ليش لا لو خلق واحد أسهل يخرب مليون، استغفر الله العظيم، يعني وقال وما استنى من لغوب، بس هذا عند الله، عند أي شيء غير الله لا مش هيك، أي شيء غير الله لا، لا يستوي إيش فعل الشيء أو فعل إيه مليون شيء، لا طبعا، ولا عند الروبوت ولا عند أي شيء طبعا، بده طاقة بده انرجي بده حتخلص السيارة بتمشي كله، لأنه مش حقيقي، قدرتك مش منك، طاقتك هذا مش حقيقية، مش ذاتية، وجودك مش ذاتي، فعلك مش ذاتي، إدراكك مش ذاتي يا أخي، حتى كل شيء ما هو فيك مش ذاتي، كله إيه منحة فيض الله أعطيك إياه وبستمر لما هو إيش يعطيك المنحة الدائمة هذه، لو انقطع عنك بروح كل شيء والله العظيم كله بروح في لحظة. لكن عند الله نفس الشيء، لو خلق واحد لو خلق بليون نفس الشيء، لا إله إلا الله شيء عجيب. ولذلك هذه المفاهيم الإضافية النسبية عند الله فاشلة، ما لهاش أي معنى، خفيف وثقيل، عندك هذا خفيف وثقيل صح ولا لا؟ وكيف كمان عندك خفيف وثقيل نسبة شيء إلى شيء، نقول والله أنا خفيف، قصده خفيف بالنسبة لإيش يعني؟ بالنسبة للطاولة هذه صح ولا لا؟ يجي واحد يقول لك خفيف جدا، قصده بالنسبة للطاولة هذيك اللي حملها قبل شوي عملت له ديسك وهكذا، شيء بالنسبة لشيء يقول لك هذا صغير يا أخي عن البطيخة، صغير جدا يا قدي قد أربع تفاحات، كيف صغير يعني بالنسبة إلى أحد البطيخ اللي زيها في الموسم هذا، بطيخ هيك نازل عندنا مثلا وعطوه زقطة هيك، وبطيخة صغيرة جبتها الهوفة صغيرة، صغيرة بالنسبة للبطيخ بس كبير بالنسبة للتفاح صح ولا؟ فهذه الشغلة كبير صغير خفيف ثقيل، كل المتضايفات هذه بالنسبة إلنا عند الله كله صغر، هذا ملوش معنى عند الله، شفت؟ فصح بتتحدث عن عالم غير عالمنا بالكامل، عن وجود مطلق لا إله إلا الله، شيء شيء. فإياك تقع في القياس، إياك تتخبى تقع أي في قياس الله على نفسك وعلى الكون، بتغلط غلط كبيرة، ليس كمثله شيء لا إله إلا هو، هذا التنزيه تحافظ عليه دائما. طيب المهم نرجع بنقول إيش اللهم محمد، يعني ربنا تبارك وتعالى قبل أن يخلق الخلق أصلا، قبل أن يخلق أي شيء، حين كان الله، هذا هو اللي خلانا نقع إيه في كل هذا الاستقصاء هذا، لما قلنا حين وحطت أقوله مرة ثانية مش هقدر وهي غلط طبعا، حين كان الله ولا حين، بدي أستدل صح، حين كان الله ولا حين، أو عندما كان الله ولا عنده، أو ساعة ولا ساعة، أيام ولا يوم، وهكذا حين كان الله وليس إلا الله تبارك وتعالى، ولم يزل في الأزل عز وجل ولم يزل، ألم يكن متصفا بصفة القدرة؟ ما احنا قلنا في التعريف هي صفة إيش قلنا؟ أزلية، انتبهوا عشان ما تغلطوش، قلنا في التعريف هي صفة أزلية، إذن ربنا أزلا قادر أو غير قادر؟ قادر، وهذا معنى قولهم لم يزل قادرا، ما معنى لم يزل قادرا؟ يعني هو منذ الأزل قادر، يعني بلا بداية منذ الأزل، الأزل هو اللا بداية أصلا، لا بداية، أقول كيف قادر طيب؟ ما كانش في خلق، ما كانش في عرش، ما كانش في فرش، ما خلق الشمس، قمر، إنسان، ما خلق ولا شيء، كان الله وحده لا إله إلا هو، كان الله وليس إيه؟ وليس معه شيء، وليس معه شيء، كما في حديث إيش؟ عمران بن حسين في الصحيح أخبار بشرى أهل اليمن، كان الله وليس معه شيء، بعض الناس قال لك لا في رواية ثانية، كان الله وليس قبله ورتب له أشياء خطيرة، لا إحنا مش مع هذا الاتجاه، موضوع ثاني هذا في العقيدة، ما علينا، طيب وليس معه شيء تبارك وتعالى، لكن قادر مش قادر؟ قادر، لأن القدرة صفة أزلية، بأي معنى هذه القدرة إذن؟ نتحدث عن القدرة بإيش؟ الصلوحية أحسنت، اللي هي قابلية، الله عنده قابلية ولا ما عندوش قابلية إنه يخلق ويعدم ويكيف، عنده القابلية أزلاً، فهذه القدرة الصلوحية أو بسموه التعلق الصلوحي للقدرة، هذا اسمه التعلق إيه؟ الصلوحي، فهمتوا كيف يعني الصلوحي؟ هذه صلاحيتها إنها تفعل الشيء هذا، إنها تخلق وتعدم وتكيف، موجود إذن. إذن فالقدرة بلحاظ الصلوحية قديمة أو غير قديمة؟ يعني هذا التعلق قديم أو غير قديم؟ قديم، إذن التعلق الصلوحي للقدرة قديم، كويس نفهم النقطة هذه. في شعاد ثاني، الآن عز وجل الله تبارك وتعالى خلق الشيء الفلاني وفق ماذا؟ وفق إرادته، إرادته وفق ماذا؟ وفق علمه، شوفوا الترتيب هذا احفظوه مهم جدا، إذن العلم الإرادة بعدين إيش؟ القدرة، هتقول لي من وين جبت الترتيب هذا؟ انتبهوا، بدنا ننبه الآن نفتح قوسين وننبه على قاعدة مهمة جدا في العقيدة، وهي أن هذا الترتب أيها الإخوة، ترتب القدرة على الإرادة وترتب الإرادة على العلم صنفان، صنفان، لكن خليه مش عارفهم اللي بعد نشرح النقطة الثانية، خلوه. طيب الآن الله خلق هذا الشيء تبارك وتعالى، تعلقت القدرة إيه بخلق هذا الشيء أو لم تتعلق؟ تعلقت فعلا، تعلقت قدرة الله مثلا بأن يخلق هذا العبد، هذا البشر إيه؟ من نطفة أبي وبويضة أمي، صحيح؟ اللي خلقهم من كذا من كذا معروف، طيب كويس، تعلقت القدرة، هذا التعلق عشان يحدث هذا إيه الكيان، حادث ولا قديم؟ حادث طبعا، حادث، هذا بسموه إيش؟ يسمونه تعلقا تنجيزيا تنفيذي، صح ولا نفذ؟ بس القدرة منذ الأزل كان عندها الصلوحية إيش؟ أن تخلق هذا الشيء، تخلق هذا المخلوق وهذا وهذا وهذا. وفي العلم معروف طبعا، في العلم معروف أن الله إيش؟ إيش؟ سيريد خلقه، صحيح؟ وسيقدر على خلقه وسيخلقه في اللحظة الفلانية، هذا كله في العلم موجود سبحان الله. في العلم مش بالعلم المحفوظ، في العلم، في العلم الإلهي معروف ومنكشف، ما في مشكلة. واضح؟ علم، إرادة، قدرة. لكن في الواقع، في الخارج كما نقول، في عين الخارج، متى وجد هذا الإنسان يا أخي؟ 1975 مثلا، صح ولا لا؟ ما تقول ليش لا لازم يكون قديم. لو قلت قديم تعلق التنجيز هذا قديم، أول شيء كبرت المعقول وكبرت المحسوس وكبرت المنقول وخرجت من الإيمان الكفر ومن عقل الجنون سوا، وخلفت كل البدائل. طبعا لأن هذا الأخ نعيم مثلا بقول 1975 قبله ما كان موجود أصلا، وأمه بعرفه ويقسمان على ذلك وهو صحيح. هو الكل بقول له، بقول لك أنا مولود 1975، يقول أهو قديم. شو قديم صلى الله عليه وسلم؟ ما قديم. فكبرت المحسوس، المحسوس ما كانش موجود، كيف يقول لك موجود هو أزلا؟ مستحيل طبعا، ولا واحد فينا موجود أزلي، ولا في شيء غير الله موجود أزلي، ولا العرش ولا الفرش ولا محمد ولا أي شيء، بس الله هو الأزلي. كويس، هاي واحد. اثنين، وكبرت المنقول. لماذا؟ لماذا؟ لأنه من قال بتعدد القديم فقد كفر، معروف. الله هو الوحيد خالق غير مخلوق، وهو قديم أزلي غير حادث، بس هو واحد تبارك وتعالى. طيب ممتاز. إذن تحلق القدرة التنفيذي، إحنا بنسميه إيش؟ التنجيزي. حادث أو قديم؟ حادث. يجب أن نفهم هذه القاعدة. إذا القدرة لها تعلقان، تعلق صلوحي قابلي يعني أو قابلياتي، قابلي قديم، وتعلق تنجيزي حادث. هذا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ التعلق. لكن لو إيه نظرنا إلى القدرة من حيث هي قدرة أو قدرتان؟ قدرة واحدة، قديمة وحادثة. قديمة، انتبهوا، هذا الصحيح. إذا نظرنا إلى القدرة من حيث هي فهي قدرة واحدة وقديمة، أما وحديتها فسيأتي في البيت التالي، في البيت التالي. نعم، وحدة أوجد. وأما كونها أيضا واحدة أيها الإخوة، لماذا؟ بالبرهان العقلي. لأنه لو كانت القدرة قدرتين لوقعنا في المحال العقلي. كيف طيب؟ شرحنا اليوم. لا يا أحسان، مؤثران على إيه؟ على أثر واحد. كيف معنى تقولي قدرتان؟ والقدرتان إيش؟ تعلقت بشيء معين، تعلق صلوحي وتعلق تنجيزي، هذه قدرة وهذه قدرة، معناها اجتمع مؤثران على أثر واحد في نفس الوقت، وهذا مستحيل. ضرورة استحالة إيش؟ اجتماع مؤثرين على أثر. هذه من قواعد العقل كما قلنا. إذن فالقدرة قدرة واحدة بلا شك من حيث هي، وهي قديمة أزلية كما قلنا بالتعريف ذكرناه. لكن بلحاظ التعلق، لها تعلق صلوحي قديم، ولها تعلق تنجيزي حادث، ولها تعلق تنجيزي حادث. هذا ما أحببنا أن نذكره بشأن القدرة. قال ووحدة أوجب لها، هذا جزء من شطر البيت الثاني الصدر يعني. قال ووحدة أوجب لها، شرحنا قبيل قليل ما معنى وحدة أوجب لها؟ وحدة القدرة، فهي قدرة واحدة، وإياك أن تقول إيش؟ لأنك لاحظت أن لها تعلقين اثنين فتقول هي قدرتان، فتقع إيش؟ في المحظور العقلي. جنون هذا، ما فيش هذا، وقع في الاستحالة. إذن هي قدرة واحدة من حيث هي، ولكن بلحاظ إيش؟ التعلق، فلها تعلقان، أحدهما قديم والآخر حادث، لكن لقدرة لقدرة واحدة، تعلقان لقدرة لقدرة واحدة. طبعا بعضهم يسميها القدرة التنجيزية، هذا من باب إيش؟ المجاز. هو في الحقيقة إيش التنجيزي؟ التعلق. القدرة قديمة، قدرة قديمة. يقول لك قدرة تنجيزية يعني حادث، طيب التنجيز هو الحادث، يعني التعلق. وأما القدرة فهي قديمة دائما. الأفضل نتحدث عن التعلق، نقول تعلق صلوحي وتعلق تنجيزي، تعلق صلوحي وتعلق تنجيزي. إيش إعراب ووحدة أوجب لها؟ ليش قالوا وحدة؟ لا مش مفعول به مقدم، ما في. كيف هذا منصوب على إيش؟ منصوب على التنازل. طبعا لما تشوف شيء زي هيك يعني الأصل طبعا إيش؟ يكون فعل يكون أول، صح ولا وأوجب لها قدرة وحدة، هيك مفعول به. وحدة أوجب لها، هذا يسموه في النحو معروف المنصوب على التنازع، يعني أوجب وحدة أوجب لها، هيك في النحو معروف. أوجب وحدة أوجب لها، كما قال تعالى والقمر قدرناه منازل، يعني قدرنا القمر قدرناه، معروف في كل كتب العالم قدرنا القمر قدرناه. اسم هذا المنصوب على إيش؟ على التنازع، المنصوب على التنازع، ما علينا. طيب ووحدة أوجب لها ومثل ذي إرادة، والعلم ومثل ذي، الإشارة بذي يعني هذه اختصار، هذه ومثل هذه، مثل إيش هذه؟ مثل القدرة ووحدة أوجب لها، ومثل ذي إيش؟ إرادة. الإرادة مثل القدرة، الإرادة مثل القدرة. في ماذا مثلها؟ في الصفات الثلاث التي سبق شرحها والتنويه بشأنها. احنا ذكرنا لحد الآن ثلاث شؤون أو ثلاث صفات للقدرة. إيش الصفة الأولى؟ تعلقها بالممكنات، مظبوط، دون الواجبات والمستحيلات، هذه أول صفة وأهم صفة لها. اثنين، عدم تناهيها، هنا لا تتناهى من جهة المستقبل ومن جهة إيش؟ عموم كل ما شم رائحة الوجود، صحيح؟ عليه. والصفة الثالثة الوحدة، صحيح؟ إذن هو يقول الإرادة مثل القدرة في ثلاث صفات، في ثلاث صفات. واحد، تعلقها بالممكنات دون الواجبات والمستحيلات. ثانيا، عدم تنسوا بسرعة، عدم التناهي، عدم تناهيها بالمعنيين، عدم التناهي. وثالثا الوحدة، الوحدة، الوحدة، هذه التعبير لحنا يقول الوحدة الإسلامية، مش الوحدة الإسلامية، الوحدة. انتبه، في أخطاء كثيرة طبعا تسمعها من العلماء والخطباء، ما في مشكلة للأسف، لأنه لحن شائع جدا، ما في وحدة، وحدة بالفتح. طيب الوحدة قال ومثل ذي إرادة، الإرادة المثلية في هذه الصفات الثلاث، لكن الاختلاف في ماذا بدكون؟ في جهة التعلق، صح ولا لا؟ هذا تتعلق بالممكنات، صح، وهذا تتعلق بالممكنات، لكن جهة التعلق، يعني مثلا القدرة تتعلق بالممكنات على جهة إيش قلنا؟ أو من جهة إيش؟ الإيجاد والإعدام والتكييف، صح؟ هذه القدرة، هي عمل القدرة. طب الإرادة تتعلق بالممكنات من جهة إيش؟ إيجاد فقط. لا أعوذ بالله، الإيجاد قدرة. الإيجاد قدرة، أنت توجد، تعدم، تكيف، تنقل من حال لحال، هذا قدرة. طب الإرادة تتعلق بالممكنات أيضا كالقدرة. إذا الإرادة لا تتعلق بالمستحيلات ولا إيش؟ ولا، لأنه لا يصح أن تتعلق الإرادة بماذا؟ بالمستحيل. واحد يقول لي لماذا لا يصح؟ لأنه لو تعلق إرادة الله بالمستحيل فيجب إيش؟ أن يكون. إذا تعلق بإيجادا يجب أن يوجد، وهذا أيضا مستحيل، ولا صحيح؟ وقلنا ليش مستحيل؟ فإذا لا تتعلق بالمستحيل ولا تتعلق بالواجب للبرهين التي ذكرنا، واضح. إذا تتعلق بالممكنات كالقدرة، ولكن إيش هي جهة التعلق؟ مش الإيجاد والإعدام والتكييف، هذه القدرة. إيش هي؟ بالعقل، بالعقل صدقوني. وحتى الصف العظيم عليه ولله مثل على، حتى بالقياس لو قست على السنة، يعني في عندك إرادة وفي قدرة، واضح أنت يا أخي. إيش الفرق بين الإرادة والقدرة من حيث إيش التعلق؟ الإرادة قبل القدرة، صح، في أول شيء القبلية هذه، هذا شرحها، بس أنا مش هي جهة التعلق، وصحيح طبعا لازم قدرة تترتب على الإرادة، في إرادة وبعدين إيش تصير قدرة، صح، تفعل. الإرادة في الأول إيش؟ أنا أقول لك أنت الحين حتروح الحين من الدرس إن شاء الله، حتروح على البيت، في عدة احتمالات. مثلا نقول القراءة، أنك تقرأ كتاب الفلسفة هذا، تراجع درس العقيدة اليوم أو تشوف بكرة عندك امتحان تقرأ إيش لامتحانك، صح ولا لا؟ إيش عمل الإرادة هنا؟ هاي الإرادة، التخصيص، مظبوط ولا لا؟ بدي أخذ هذا، بدي أخذ هذا، هاي الإرادة بالعقل. يا شيء مش صعب، هو لو فكرت في العقل عمرك ما بتنساه. إذن الإرادة تعريفها هي صفة أزلية قائمة بذات الله تبارك وتعالى، يتأتى بها تخصيص الممكنات بإيش؟ ببعض ما يجوز عليها، صح ولا لا؟ ما هو تعريف صعب ولا كلام صعب، كلام سهل جدا، لأنه بصير معانا إحنا هيك إرادتنا، إرادتنا هيك. تروح هنا حاب تحضر فيلم مثلا، اليوم السبت في أفلام كويسة، أكشن، مش عارف، ثريلر، بدك تحضر لك فيلم على العائلة بعيد عن الابتذال مثلا وكذا، وبس تشوف، بتشوف انت في الانترنت كذا، بتلاقي والله في الافلام بريف هارت هذا، قلب الشجاع ميل جيبسون مثلا، فيلم كويس هذا حرب الاسكتلندا والتحرير وكذا كذا، وفيلم ثاني ما مش عارف ايه، عندك فيلمين ثلاث يعني بيصلح للعائله، فيش فيه اي ابتذال واي سفلات. ايش بيجي عمل اراده هنا؟ انا اتخصص، لا انا نحضر بريف هارت، ما حضرناهوش قبل هيك، وقالوا فيلم اخذ اثنين اوسكار كذا، نحضر الفيلم هذا، هذا اراده، صح ولا لا؟ تجي القدره هي اللي بتحرك ايش؟ الإيد بتأخذ الريموت كنترول، بتحول الستلايت تبعك، هذا كله القدرة الآن، صح؟ تشتغل بس الإرادة هي التي إيش؟ تخصص، واضح؟ إذا إرادة نفس الشيء، صفة أزلية قائمة بذات الله تبارك وتعالى، يتأتى بها ماذا؟ مش التأثير في الممكنات بالإيجاد والإعدام والتكييف، هذا قدرة، إنما تخصيص الممكنات، سهل جدا، تخصيص الممكنات ببعض ما يجوز عليها. وإحنا قلنا الممكنات المتقابلات وجودنا والعدم الصفات، أمكنة، أزمنة، جهات إلى آخره. فيعني وشرحناها هذه شرحا وافيا الحمد لله في الدرس الخاص. قلنا كل شيء من هذه الممكنات سبحان الله يعني قابل إيه لأزواج، قابل إيه لأزواج لمتقابلات من الصفات والأشياء، مظبوط ولا لا؟ يعني هذا الشخص من حيث هو قابل مثلا أن يكون طويلا أن يكون قصيرا، وهذه أعراض الإنسان صح، مش ذاتيات، أن يكون أبيض أن يكون أحمر أن يكون كذا كذا، من الذي خصه بما كان عليه أو بما هو عليه؟ الله تبارك وتعالى، صح ولا لا؟ عندك أنت إيه، خلينا نستخدم لغة أرسطو شوي، الهيولة، هيولة هذا الشيء أو هيولة هذا الشيء، يعني المادة نفسها اليونتس الذرات قابلة من حيث هي ذرات أنها تكون إيش؟ ذرات في جامد، أو ذرات إيش؟ في نامن، أو ذرات في نامن متحرك، أو في نامن متحرك عاقل، أو في نامن متحرك غير عاقل، يعني حيوان أو إنسان، وهي نفس الذرات يا أخي. طيب من الذي جعلها إيش؟ تكون إنسانا وتكون حيوانا وتكون هنا إيش؟ فيروس وتكون هنا إيش؟ كوبا، من؟ وهي قابلة لكل شيء، ما عندهاش مشكلة، قابلة، بقولها كن إيه فتكون. قال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. شو انت لا يا غريبة إذا شرحها اليوم شرحا فلسفيا أو شرحا كلاميا، الفلسفة تحبوا شو بالفلسفة، يعني شرحا كلاميا بحسب علم العقيدة. الله بيقول إنما قولنا لشيء إذا أردنا، يعني ربنا بيتحدث عن إيش هنا؟ عن التخصيص صح؟ عن التخصيص، المخصص هذا الشيء يعني إيه؟ ليكون حيا، ليكون ميتا، ليكون ذكر، ليكون أنثى، ليكون جامدا، ليكون كذا، اللي بده إياه سبحان الله. طيب بيقول تحدث عن التخصيص كذا إذا أردناه، أها ما قالش إذا نريده أو إنه إذا أردناه، صيغة إيش؟ بتحدث عن ماذا هنا؟ عن أزلية التخصيص، شفت؟ وهذا الحين كلامنا في الإرادة مهم جدا، أزلية التخصيص إذا أردناه، ما فيه كله لأنه مراد في الأزل، كل شيء مراد في الأزل إذا أردناه. بعدين قال أن نقول، صحيح؟ أن نقول صيغة إيش هنا؟ المضارع. هذا عن إيه بتحدث؟ عن القدرة التنجيزية، صح؟ يعني التعلق التنجيز الحادث القدرة. شوف كيف تفهم الآية أنت؟ لما تفهم عقيدة الهملية وعلى أسس عقلية وفلسفية عميقة جدا ممتازة، تبدأ تفهم القرآن بطريقة ثانية. شوف تقرأ في الآية أشياء ما تقرأها أنت أي وأنت تجهل العقيدة، صح؟ وما يمكن يفهمها الإنسان يجهل عقيدته ولا يقدر يلاحظ هذه الأشياء. أزلية التخصيص أو الحديث عن التخصيص أصلا، وأزلية التخصيص وإيه؟ وحدوث التعلق التنجيزي للقدرة. ما بيقدر يلاحظ الإنسان ولا يقدر يفهمه سبحان الله. لكن الآية تقوله. فقديش القرآن عميق؟ قديش؟ متفاوت بمقدار عمقنا نحن في فهمه، وإلا هو العمق نفسه، صحيح؟ هو كتاب الكون، كتاب الأكوان، وبكل واحد بالنسبة لنا زي ما بدأنا نقول له قرآنه، صحيح؟ هذا عنده قرآنه 5 متر عميق، هذا عنده قرآنه 2 ملي، ما فيش، هذا عنده قرآنه السطح حروف ولا مسكين أبدا يقرأ إلا أماني، الله قال يقرأ بس بجود ولا فهم شيء مسكين، زي اليهود مع كتابهم. وهذا عنده قرآنه 5 كيلو متر عمق، كتاب سبحان الله عماق. في حديث أبي بكر الفريابي قال عليه السلام إن لكل آية باطنا وظاهرا وحدا ومطلعا. شفت الآيات نفسها لها تقاليد ولها بواطن وأشياء غريبة، بس بده يفهمها هذا. على كل حال ما علينا، نعود إلى ما قلنا فيه. إذن هذه هي الإرادة، الأهم من هذا أيها الأخوة، الأهم من هذا نبهنا في درس التحسين والتقبيح على أن مذهب أهل الحق أن ما شاء الله كان وما شاء الله لم يكن. انتبهوا، وحتقولي طب وما لم يشأه الله لم يكن أيضا، هذا صحيح أيضا بس غير وافي. ما تقوليش ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ونقطة، لا غلط، عقيدة ناقصة. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وما شاء لم يكن، وهذا الدقيق، لأن ظواهر القرآن أن ما لم يكن كان كذلك، يعني معدوما، لأن الله إيش شاءه. لا انتبه، خربط إيش شاءه ألا يكون، انتبه. الله ما قالش إيه يعني إيه مثلا ولقد ضلوا كذا لأن الله لم يشأ هدايتهم ولقد أضللناهم لأننا لم نشأ، ما قال هيك. الله كان يقول إيه ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء، معنى هم مختلفون. لماذا؟ لأنه شاء اختلافهم، انتبه، لأنه شاء اختلافهم، مش لأنه لم يشأ وحدتهم بمعنى سلبي تسلياها، انتبه، في فرق كبير. يقول لي هم مختلفون لأن الله لم يشأ لهم أن يتحدوا. كلام صحيح، الأصح منه الأدق منه وهو القرآن الكريم، لأن الله شاء اختلافهم، قال ولذلك خلقهم. انتبهوا، إذا ما تفسر ليش الاختلاف هذا بمعنى سلبي أن الله لم يشأ، فسر بمعنى إيجابي كالقرآن، لأن الله شاءه. صحيح؟ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. شوف، ولو شاء ولو شاء ربك ما اقتتلوا، ولو شاء ربك ما اختلفوا، كله هكذا، ولو شاء ولو شاء المشيئة. إذن ما شاء الله كان، وما شاء لم يكن. إذن شاء أي لما كان أن يكون، وشاء لما لم يكن إيه؟ ألا يكون، شاءه ألا يكون. هذا مهم جدا أن تفهم في المشيئة الإلهية. طبعا هتقول إيش الفرق، بترتب عليها نتائج فلسفية في غاية الخطورة، خذها من درس التحسين والتقبيح على فكرة، أقول لها نتائج فلسفية ضخمة جدا على العقيدة. ما مسألة سهلة، مسألة خطيرة جدا جدا، تصل حتى إلى حدود الإيمان أحيانا، حدود الإيمان وغير الإيمان. انتبه، فشرحنا أي طرفا منها في درس أو محاضرة التحسين والتقبيح قبل أسابيع، فعود إليها إن شاء الله. طيب، هذه واحدة مسألة أيضا مثلها في الأهمية، وهي التعلقات، تعلقات الإرادة. انتبهوا، هذه أغمض قليلا من القدرة. للإرادة تعلقان، تعلق صلوحي قديم وتعلق تنجيزي قديم. إذن كلا تعلقي الإرادة ماذا؟ قديمان، أزليان في الأزل. لماذا؟ وكيف؟ وكيف تنجيزه قديم؟ وشرحناها أيضا في درس الإرادة، بس اليوم هو موضوع التعلقات. أول شيء، تعلق الإرادة الصلوحي القديم هذا سهل جدا، صحيح؟ تعلق الإرادة الصلوحي القديم سهل جدا أن نفهمه، يعني من حيث القابلية. هذه الإرادة الإلهية القديمة الأزلية، يعني لديها القابلية أن تريد أشياء كثيرة على وفق العلم الإلهي الآن، كقابلية عامة، انتبهوا، كقابلية مطلقة اسمها، كقابلية مطلقة، ولله المثل الأعلى، يعني مثل قابلية إنسان أيها الإخوة، قابلية إنسان للخير، يعني إرادته المطلقة للخير. الإنسان سبحان الله مجبوع على حب الخير، هيك الله خالقه، ودائما إنسان خير وبار ويحب البر. هل نستطيع أن نقول إن لديه إرادة مطلقة أو قابلية أو صلوحية للخير، لفعل الخير؟ نعم عنده، بس بعد هيك في إيش عنده؟ إرادات تنجيزية. طيب أنا اليوم عندي عملت إشبار كذا، عندي مثلا 2000 أورو، بدي أجعلني لله تبارك وتعالى. هذا برضو عنده إرادة إجمالية صلوحية وقابلية إيش؟ للصدقة مثلا، لسه بعدين بده إيش؟ ينجز، بدعت مثلا، بدي أبعث العراق منها 500 لفلسطين، 500 صار في تنجيز، بطل 1000، ال1000 هذه في عندي 10 أسر، بيجيب أسمائهم بحصيهم، هذه 200، هذه 100، هذه 50، هذه 70، هذا كله اسمه الحيني تنجيز، إرادة. تبعوا الإرادة، هذا كله في قلبه قاعد، هو لسه ما عملش أوامر، ما بعدش فلوس، الفلوس البنك كله إرادة. الأولى أي صلوحية، والثانية إيش؟ تنجيزية. انتبهوا، فلا تختلط عليكم الأمور. مش معنى أنه تعلق الإرادة التنجيزي إنها إيش؟ انه انجز الشيء الان، يعني كالقدره، القدره نعم تنجز الان حادث، بس انجاز الاراده كيف حيكون؟ طيب تعلقها بالشيء، هذه هي. كيف حتكون اراده للشيء؟ طيب كيف حتكون؟ تتعلق به ولا بصحيح، ولا بتكون اراده. اذا ما تحدثت عن الاراده كقابليه، لا، تحدثت عنها كاراده فعلا مخصصه الان، يعني اراده ان يخلق الله مثلا سعيدا من الناس، من فلان وفلانه، هذه لا يمكن ان تكون حادثه، استغفر الله العظيم. لو كانت حادثه ايش معناها؟ يلزم منها ايش؟ وعليها الجهل، صح ولا لا؟ لأن الإرادة تبع العلم، وما دام هي تبع العلم، إذا في علم في إرادة، معناها لسه الحين ربنا عرف إنه إيش، وعلم مصطفى العظيم إنه بده يخلق سعيد من من أمه ومن أبوه، وقبلك ما كانش عالم، وقعنا في الكفر، صح ولا لا؟ وبما إنه العلم صفة إلهية، هنعرفها، يتأتى بها كشف كل كل إيش؟ كل شيء على ما هو عليه أو على ما سيصير إليه. كان أو لم يكن هذا الشيء ممكن يصير بعد ملايين، وطبعا موجود أو معدوم، ممكن أو مستحيل، أو العلم يتعلق بكل هذه الأشياء، حتى المستحيلات طبعا. بعدين العلم يتعلق طبعا بالمستحيل، يتعلق يعني علم الله يتعلق إنه إيش؟ إنه شريك الخالق لا يكون ولن يكون، وليش لا يكون؟ لأنه كذا كذا، كل العلم يتعلق بهذا. لاحظ كاش طبعا معروف، هنذكرها إن شاء الله. طيب إذا فهمتوا كيف أنتوا الآن، إرادة الله الصلوحية المطلقة هذه من حيث هي قابلية قديمة، وإرادة الله التنجيزية أن يخلق فلانا من أبي وأمه، وأن يكون ذكرا، وأن يكون كذا، وأن يكون كذا، وكل ما يتعلق به أيضا يسموه تنجيزية قديمة، أيضا هي قديمة غير الخلق. انتبهوا، الخلق هذا القدرة، غير الخلق بس الإرادة كذا. وأنا ضربت لكم مثالا أيام أعتقد في موضوع المؤلف، واحد مثلا نوى إيش، وهذا بصير معنا حقيقة مع أهل الفكر هيك، بكون عنده 50 نية ويأتيه المدير لك والله إيه ما أنجزتش يمكن إيه ربع أو عشر أو حتى 1% مما كنت أريد إيش إنجازه، إني أحاضر فيها وأكتب فيها وألف فيها. بس معنا كان عنده إيش، هو كان عنده إرادات تنجيزية، عنده إرادة واضحة منجز إنه إيش بتأليف كتاب مثلا إيه عن النظرية الفلانية في الموضوع الكذائي في المسائل الكذائية، عنده الإرادة هذه. وحتى أوروبا بعض الناس يكون عنده المخطط واضح كمان اللي بدي ألف كتاب عن موضوع مثلا إيه التعليل الغائي تعليل إيه الغائي لأحداث الطبيعة وعلاقته إيه بالديترمينيزم ومش الديترمينيزم، يعني حتمية ولا حتمية ويكون في كسر كسر كله هذا إرادته الشيء هذا، وما مسكش كلامه ولا حتى كتب اسم كتاب، هبس مو إرادة إيش تنجيزية. وقتيش حيمسك قلم مؤلف كتاب هذا، هذا موضوع ثاني له علاقة إيش بالفعل بالخلق بالقدرة. اليوم بعد سنة بعد 100 سنة ما عملش هذا شيء ثاني الإنسان، فهمت كيف؟ بس هذه الإرادة اللي انطوى عليها أو طوى عليها جوانحها وتسمى إرادة إيش تنجيزية، ولله المثل الأعلى لله إرادة صلوحية قديمة وإرادة تنجيزية قديمة. يعني بتقول ليش إنه إرادة الله تعلقت إيش بإيجادك أو بإيجاد هذا الشيء مش أزلا قبل 100,000 سنة؟ تكفر، فيش قبل 100,000 سنة، قبل مليون ما فيش، عزلا لا إله إلا الله. ليش؟ أنها تابعة للعلم، والعلم عارف إنه إيش حينخلق هذا الشيء. سبحانه تفكر هيك طبعا العقل يكاد إيش يضل، إنه إيش إله عظيم هذا لا إله إلا هو، إيش إله عظيم لا إله إلا هو، عزلا كان عارف الشيء وإرادته متوجهة تنجيزية، مش فقط عارف يعني، والإرادة كمان في كلام. وإذا الله أراد شيئا يكون أو لا يكون يجب أن يكون وجوبا إيش عرضيا، صحيح؟ إذا الله أراد إيه لشيء من الممكنات أن يكون يجب أو لا يجب، يجب أن يكون هذا الممكن على ما أراده الله وجوبا عرضيا، لأن إيه الله أراده، لكن لا من حيث ذاته، من حيث ذاته هو مش إيش مش ذاتي، وجوبه إيه ليس ذاتيا، هو إيه ممكن ذاتيا، هو جائز ذاتيا كما شرع. فهذه النقطة يعني إيه لو إن شاء الله أفلحت في إقناعكم بها أو توصية لكم يكون مكسبا كبيرا، إنه كلا إيش كلا قسمي تعلق الإرادة قديم الصلوحي والتنجيزي. تقول تنجيزي تنفيذي فمعرفة يكون حادث في القدرة، نعم صح، بس في الإرادة مش حادث. ليش؟ لما ذكرنا لو كان حادثا يلزم منه الجهل على الله، وهذا كفر معنا، أنه الله ما كانش عارف، صح ما كانش عارف. لسه اليوم أراد أنه إيش ما كانش عارف أنه هذا الزوج مثل الأخ هذا أو هذا الأخ وكذا، كان عارف انه يتزوج او ما كانش عارف انه ايش بده يجيب منهم ولد اسمه مثلا ايش زيت. الحين اراد يجيب الولد هذا الله عز وجل، اراد ان يخلقه، مع الحين عرف انه كفرت انت ما في، فهو ازلا عارف انه حيجي منهم ايش زيت، وازلا اراده ان يكون زيتا، انتهى، ما هو ازل معناها. ايش الفرق بينها وبين الصلوحيه؟ الصلوحيه قابليه عامه، ان الله يتمتع بهذا الصفه، صفه الاراده اللي بتخصص الممكنات ببعض ما يجوز عليها، هذه. لكن من حيث ايش تعلقها، من حيث تعلقها إيه بالأشياء شيئا سواء، كل ما يتعلق بهذا الشيء جزئية بسموها إيش تنجيزية، ولا جرم أنها قديمة، ولا جرم إيه أنه تعلق قديم أيضا، تنجيزي قديم صلوحي قديم. قال الشيخ ومثل ذي إرادة والعلم ولكن ذي عم ولكن عفوا ولكن عم ذي والعلم ولكن عم ذي. إيش قصده العلم؟ قصده العلم أيضا مثل إيش مثل الإرادة والقدرة في إيش؟ في ماذا يمثلهما؟ في الصفات الثلاث، وهي تعلقه بالممكنات، عدم تناهي متعلقاته ثلاثة، والوحدة علم واحد. في عندنا إمام واحد اسمه أبو سهل الصعلوكي وكان صاحب عرفان أيضا، هذا قال بتعدد العلم الإلهي، وقد أخطأ فعلا، أخطأ في هذه المسألة خطأ فادحا. لا نقول بتعدد العلم الإلهي، بل هو علم واحد وبسيط، علم مش مركب، شيء مش إلافي، علم واحد بسيط. بسيط هذا مصطلح فلسفي، مش تقول بسيط معناه يعني ساذج وكذا، لا. أنا لو كان مركبا بتكون هيك علم البشر، يعني شيء مأخوذ من شيء بالاستنباط مش عارف إيه، لا مش شيء. علم عقول حتكلم عن علم الله في دروس أخرى، يعني في الفلسفة بالذات. طيب علم واحد ما بتعدد، ولو سألنا أبا صاحب السلوك رحمة الله عليه، أنت بتقول بتعدد العلم الإلهي، جيد. طيب علم واحد منها ايش متعلقاته؟ يتعلق ينكشف به كل شيء ولا بعض الشيء؟ حيضطر يقول ينكشف ايش به كل شيء، نقول له ايش فائده العلم الثاني؟ طيب ما في، اذا هو علم واحد، اذا صدق الشيخ العلم الالهي واحد يشمل كل الممكنات مثل القدرة والإرادة ولا تتناهى متعلقاته. ليش؟ طيب الأشياء اللي وقعت وانخلقت وصارت صح يتعلق بها العلم وهي متناهية، صحيح؟ كل ما شم رائحة الوجود فهو متناهي، لكن هناك أشياء لما تشم رائحة الوجود وهي غير غير متناهية لأنها في جهة الأبد في الجنة وفي النار مش هتنتهي. فالعلم أيضا ينالها ويشملها ويعمها. انتبهوا. ولكن واحد يقول لي والعلم بس بتعلق بالممكنات؟ القرآن بيقول بتعلق حتى بالمستحيلات، وإن كانت مستحيلات يعني لغيرها يعني عرضا، كقوله تعالى وقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين إلى آخره، إلى أن قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الله أكبر. الآن أن يرد الكافر من يوم القيامة إلى الدنيا مرة أخرى عشان يكلف وكذا وينجز موضوع التكليف، ممكن؟ هل عفوا ممكن شرعا أو مستحيل؟ شرعا مستحيل. لماذا؟ هو مش مستحيل ذاتي، مستحيل عرضي. لماذا مستحيل عرضي؟ طبعا مش مستحيل ذاتي يعني مستحيل عقلي. ايش فيها عقل انه الله يقول الكافر طيب انا حرجعك مره ثانيه للدنيا، ارجع ويلا. ما فيش شيء فيها اي استحاله عقليه. اذا هو ليس مستحيلا ذاتيا، ليس لذاته مستحيل، لكن هو مستحيل لانه يخالف ايش ما اخبر الله به، وخلاف خبر الله يعني ايش نسبه الكذب الى الله. استغفر الله العظيم، اعوذ بالله من زلات اللسان وزلقات الجنان. الله قال ايش؟ لن يعودوا، صحيح؟ اذا تقول لي لا سيعودوا كذبت الله، ما انت كفرت. فعلا المستحيل ان يعودوا، استحاله عرضيه بس استحاله. طيب الآن هذا المستحيل تعلق به علم الله أو لم يتعلق؟ وأخبر كمان وقالك ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الله أكبر. طيب شريك الخالق علمه لا يتعلق به، أنه لا يكون شيء مستحيل ملوش إيه ملوش إيه معنى. علم الله يتعلق له يتعلق به؟ يتعلق به من حيث أنه إيش لا معنى له وأنه لا يكون، الله يعرف ذلك وأنه على فرض كونه، وهذا مستحيل طبعا، لكن فرض المحال ليس إيش بمحال، وصدق الشرطية صحيح بغير وقوع شرطها. قواعد هذه مهمة جدا في التفكير المنطق والعلمي. الله قال لو كان فيهما آلهة إلا الله إيش لفسدتا. يتعلق علم الله بإيش؟ بالفساد الحاصل في حال وجود هذا المستحيل. وحتى لو وجد تنزلا في النقاش هتقول كيف ما لا مستحيل ذاتي، ونقول لك هذا قضية شرطية تصدق بإيه بغير شرط أن يتحقق الشرط، مش شرط أن يتحقق الشرط، بس هو التنزل هذا جائز. وقلنا في المنطق بس يقولك فرض المحال ليس المحال، افرض المحال طيب إيش ممكن يكون على فرض المحال؟ أول شيء حيكون انقلاب الحقائق، صح ولا لا؟ أهم شيء نقوله إنه سينقلب هذا المحال إلى جائز، هم يقولوا صحيح، ومع ذلك سينشأ منه فساد اسمه كذا كذا كذا، صحيح في النقاش هذا تنزلا ما بسموه اعتباطا، نتعاطف يعني ونقول طيب نفترض هيك بصير، مع إنه لن يكون أصلا هذا. لو أردنا أن نتخذ أي لهوا لاتخذناه من لدنا، صحيح؟ وهكذا هذا كله فرض محال ولا يكون ولن يكون أصلا. طيب اللهم وهو مستحيل عقلي، صحيح؟ مستحيل عقلي أهم شيء. طيب إذن اللهم محمد علم الله إذن أيها الإخوة لا يتعلق بالممكنات فقط. هتقول بس الشيخ غلط ليش قال هو لا الشيخ استدرك ليش قال لكن لكن عملي، لكن عملي استدرك. كان العلم يعم كل الممكنات وعم أيضا واجبا والممتنع، هذا معنى عملي. شي ذي الممكنات هو قال وقدرة فقدرة بممكن تعلق، وفي آخر بيت الثاني إيش قال؟ قال عملي، قال العلم الإلهي نعم يعم الممكنات عموم إيش القدرة والإرادة إياها أو لها. وبعدين كمان أضاف في البيت الثالث إيش قال؟ قال أيضا بأنه عم أيضا إيش الواجب والممتنع. إذا صار العلم من حيث عموم تعلقه هو الأشمل والأعم. لماذا؟ لأنه تعلق بماذا؟ بالممكنات وبالواجبات وبالمستحيلات، صحيح. ولذلك علم الله، لو سألك الله عز وجل يتعلق علمه بذاته؟ نعم. يتعلق علمه بصفاته؟ طبعا. أعوذ بالله كيف ربنا مش حتى أرسطو اللي والعياذ بالله من طريقته أرسطو سلب عن الله صفة العلم الكامل التام كما يفهمه المليون أصحاب الوحي والقرآن. وقال هو يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، سيف تفصيل هذا الفلسفة عشان نفهم بالضبط إيش كل الجزئيات. وليش يا أرسطو؟ قال لك منشغل بتأمل ذاته، يعني هذا ما انكرهاش هو إن الله عالم بذاته وعالم بنفسه وبصفاته، يعرف منيح قال له ومنشغل قال بتأمل الشيء كانوا المهم، لكن ما انكرهاش. إذن فعلم الله يتعلق بالواجبات الله يعني الواجب هو الله وصفاته، أي الواجبات الذاتية، هذه الواجبات الذاتية حقيقة الله وصفاته ما في غيره. وبعدين يتعلق بالمستحيلات الذاتية سواء، وحطوا المستحيل العرضي، بس هي المستحيل العرضي كالواجب العرضي لا يتنافيان مع إيش؟ مع الإمكان الذاتي. يعني هي في الأخير كلها من أقسام إيش؟ الجائز الذاتي. فبشرط نذكرها هنا، كلها من أقسام الإمكان أو الجواز الذاتي. وطبعا هي يعني يتعلق بماذا؟ بالممكنات. ولذلك مين عرف لنا العلم الآن؟ كما عرفنا في الدروس السابقة، صفة أزلية هدامة، كل الصفات السبعة المعاني هتقول هيك، صفة أزلية قائمة بذات الله تبارك وتعالى. أول شيء سهل، نص التعريف عندك دائما، 5 من 10، صفة أزلية قائمة بذات الله في الامتحان معروف عندك. بعدين أي مالها يتأتى بها إيش؟ كشف إيش؟ إذا بنقول إنه كلمة شيء تشمل هذه الأشياء على رأي بعضهم، هتقول الأشياء وتقول الشيء هذا إيه يشمل إيش؟ يشمل الممكن والكذا كذا، وهذا فيه خلاف. ولو فصلت أنت دول يتأتى بها إيه؟ كشف متعلقاتها. هتقول وين متعلقاتها؟ هتقول له عامة، للواجب للمستحيل للممكن، بكون دقيق الكلام صحيح؟ كشف إيه؟ متعلقاتها على إيش؟ على ما هي علي أو ما ستكون علي. يعني في أشياء خلقت شون يعني، وفي أشياء لسه إيه لما إيه؟ لما تخلق العلم كشفها. وفي تفاوت بين كشفه ما كان وكشفه ما سيكون. أبدا ما فيش أبدا. ولكن انتبهوا، إحنا قلنا أيضا كما قال الناظم، والعلم هو علم إيه؟ واحد. ولذلك لو سألك إيش؟ متشكك أو مشكك أو متعند ما بتعرف أو مستفسر، هل يتجدد لله علم بتجدد إيش في الخلق؟ الآن هو خلق الآن شيئا، هل بتجدد علم به؟ يعني باختصار حتى بلاش تجدد الخلق، هل يتجدد لله علم بتجدد الأحوال والكيفات والكيفيات والهيئات؟ لا. واحد يقول لك الآن الله يعلمنا، الآن يعلمني الله مثلا متكلما الآن يعني سكت يعلمني إيش؟ ساكت. هل بعلم جديد ولا بنفس العلم الأزلي؟ نفس العلم الأزلي القديم. انتبهوا، علم واحد ما في معلومات. لو قلت يتجدد لله علم تقع في مشكلة كبيرة جدا جدا. مش هنقولها مشكلة كبيرة، المهم حاول بالرجل في آخر فصل المقال ينفصل عنها ويعني مهم وأتى بشيء غير مرضي. لكن أيها الإخوة الآن لو سألنا تعلق العلم، أيها الإخوة تعلق إيه العلم؟ بده يكون حادث ولا قديم دائما؟ هل في منه تعلق حادث؟ ما فيش. انتبهوا، وهذا معنى كلامي انه لا يتجدد لله ايش؟ علم او لون علم ايش؟ بتجدد الاحوال والكيفيات والهيئات. يعني هذا الاخ جالس، الله يعلمه جالسا، بعدين قام، الان سيعلمه قائما. مش صحيح، الله يعلمه قائما جالسا من لحظه ميلاده قبل ميلاده الى وفاته، كله بعلم واحد، مش هو وكل المعلومات كمان بعلم واحد، لا اله الا الله، ومره واحده ابدا. وما فيش دخل هنا للزمان في البين، هذا الزمان شيء من مخلوقات الله، ترتيب الأشياء، وسال عينا احنا البشر النسبيين عند الله ما لوش معنى، كله كلام فارغ. هذا علم الله سواء. اذا فالعلم يتعلق بالاشياء ايش؟ تعلقا ايش؟ تنجيزيا ايش؟ ازليا قديما. هذا هو لازم تعتقده دائما عشان ما تضلش. وكما قلنا هو يعم مختلف عن الصفات النبعية، يعم اكثر منها. ولذلك متعلقاتها مندرجة في إيش؟ في متعلقات العلم، هكذا يقولون. متعلقاتها، متعلقات القدرة والإرادة أوسع ولا بتساوي ولا مندرجة؟ مندرجة. يعني متعلقات العلم أوسع، واجب مستحيل ممكن، متعلقات هذا القدرة إيش هي؟ ممكن صح؟ فهي مندرجة إذن إيش؟ في هذا مع كلامهم أن متعلقاتهما مندرجة في متعلقات إيه؟ في متعلقات العلم. يعني هو أعم منها تعلقا، وعم أيضا واجبا والممتنع، ومثل ذا كلامه فلنتبع، ومثل ذا كلامه فلنتبع. قال مثل إيش؟ ما ذكرنا في العلم ومثل ذا، ما قالش مثل ذي كلها ثلاثة أو لا أبدا، قال مثل ذا. إيش مثل ذا؟ مثل العلم كلامه فلنتبع. يعني كلامه يتعلق بماذا أيضا؟ بالواجبات بالمستحيلات بالممكنات. وتعلقه ايش؟ الاصل فيه انه قديم. ايه؟ قديم ازلي، قديم يعني ازلي نفس الشيء. هل يكون حادثا احيانا؟ خلينا نشوف. بدنا نذكر، والله تعبنا، كنت ناوي اشرح كل التعلقات اليوم بس خلاص عينا، نختم بالكلام ونكمل في الحلقه السابقه ان شاء الله. بدنا نذكر إيه بالكلام بسرعة. كلام الله. في حدا يتذكر صفة الكلام إيش تعريفها؟ غير مقدم المعروف هذه. صفة أزلية قائمة بذات الله معروف. صفة أزلية قائمة بذات الله تبارك وتعالى. هو بها آمر وناه ومخبر. هو بها آمر وناه ومخبر. صح. والكلام كله سواء كلام البشر وبالنسبة لنا كلام رب العالمين حسب فهمنا حتى حسب ما جاء به الوحي إما أن يكون ماذا خبرا أو إنشاء. صح. من أقسام الإنشاء إيش الأمر والنهي. في أشياء أخرى التمني والدعاء وغذا والرجاء كله من أقسام الإنشاء. وفي الخبر أن تخبر. والفرق بين الإنشاء والخبر شو باختصار؟ الخبر محتمل الصدق إيش والكذب على الأقل في حق البشر طبعا حق الله ما فيه. هاي الخبر لما تقول لي إيش هذا قلم مثلا جيد والله الخبر أو قلم يحب رجال ممكن يطلع سائف أخي ما بعرف ممكن صح ممكن غلط. قتل اليوم 70 أمريكيا في الفلوجة كذا خبر ممكن صح ممكن غلط. قتل جرح أمريكي واحد وقتل 500 عراقي خبر 100% كذا ما علينا. طيب الخبر يحتمل الصدق إيه والكذب. أما الإنشاء ما فيش في صدق الكذب. واحد يقول إيه مثلا يا ريت يكون لي فيلا كبيرة كذاب شو كذاب بتمنى هو حر يتمنى بتكذبه مش مورد تكذيب الكلام هذا بتمنى هو صح ولا لا يا رب اغفر لي كذاب شو كذاب. إذا بتحولها لخبر أنت وتكذبه فيها صح إنه كيف. طيب هو يدعو يطلب من الله يدعو مش اسمه الطلب اسمه الدعاء يطلب من الرب العظيم اسمه الدعاء. فهو يدعو الدعاء هذا من أقسام الإنشاء صح ولا رب اغفر لي رب أعطني رب رحمني هذا ما يروش كذب. ممكن يكون كذبا إذا إيش إذا أنت أولته بخبر. إذا أولته بخبر إنه كيف يعني إنه هو الرجل في الحقيقة غير صادق في طلب المغفرة ويقول ذلك رياء ونفاقا لكي يقول للناس إنه إيش إنه عبد تائب. فصار خبر هنا أنا تائب يا ناس يعني فعلا أنت ممكن تأول دعاءه نقول لسان حالي يقول أنا تائب فنقول كذاب أنا وليس تائبا الحين كان في الخمارة والحين حيرجع عليه كمان. فإذا أولت أنت الإنشاء بالخبر فبكون كذب إيه باعتبار التأييد ما إيه ما أولته إليه أو به بس الإنشاء بحد ذاته ما علينا. طيب وكلام الله هكذا يعني الله لما أخبرنا عن نفسه خبر ولا إنشاء هذا وقال هو كذا كذا وهو العزيز الحكيم وهو خالق وهو فاعل وهو يحيي ويميت كل أخبار هذه صحيح. كل ما أخبرنا عن نفسه كذا قصص الأنبياء والرسل والأمم السابقة وكذا وما كانوا سيكون من هذه الأخبار والأنباء والكوائن إيش هذه كلها أخبار صح ما كان كلها أخبار كلها أخبار لكن افعل ولا تفعل وحلال وحرام هذا كله إيش إنشاء هذا أمر ونهي اسمه أمر ونهي باختصار. إذن هذه صفة الكلام صفة أزلية قائمة بذات الباري تبارك وتعالى. هو بها آمر وناه ومخبر آمر وناه ومخبر بس هاي تعريفها سهل جدا. بس هنا الخلاف يمكن سأل أخونا مازن قبل أسابيع بسيطة أو قبل أسبوعين يمكن عن هذه المسألة بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة ومن لف لفهم في إيش في الكلام النفسي صحيح. يعني أهل السنة والجماعة أثبتوا إيش نوعين من الكلام وهم في ذلك سائرون على إيش على الجدة إن شاء الله وموافقون لما استقر حتى إيه في الفطر والوجدانات. كل واحد فينا بيعرف فيه أن هناك ألفاظا هي قوالب للمعنى إيه النفسي. أنا الحين في قلبي في كلام يا أخوان صح ولا يعني واحد الآن بعد ما حضر الدرس هذا في قلبه في كلام حاب يقول لي كلامك معقد ما فهمتش يا أخي بلزم الكلام هذا كله نحفظه ضروري في الدين حقول لا مش ضروري حيقول لي أنا بعد الدرس هذا كله سطلتنا فيه هل هذا واجب علي أن أحفظه وأفهمه مليح كما أنت بتشرحه حقول لا. وعلماء العقيدة قالوا فقه التعلقات هذه ومعرفة إيش تعلق الصفات ليس من الواجبات العينية على المكلفين. لا لماذا؟ لغموضها والتباسها ودقتها ولا يكلف الله نفسا إيش وربنا عارف يعني والعلماء عارفين هذا إيه صعب جدا على العوام محلا هذا نكلف في ستي وأبوي وأمي بالكلام هذا مستحيل خنجيب عشان يفهم تنجيزي. أنا دخلت مرة في ليبيا بواحد رجل كبير مثقف وعلى أساس بيعتبروه مثل شيخ فيهم يعني وعنده كتب وحكالي عن الصفتي مثل الصفتي في الفقه المالكي المهم صار نقاش بينه وبينه بعدين المهم الرجل إيه بسألني إيش عن الأشهر هذه كيف مرة بتكون إيش لا والله عن حساب الجمل هذا الأشهر عمتي هذه الله يرحمها عن حساب الجمل قال لي هذا حساب الجمل كذا قلت له سهل جدا علمك يا قال لي وين تعلمي هذه صعب جدا قال أنا كبير في السن قلت له يا مولاه سهل جدا جدا في دقيقة واحدة قال لي مستحيل وأبى وأبى وأبى قلت له حقول لك هي في لحظة كيف تعرفه من واحد عشرة من عشرة مية من مية لألف قال مستحيل ما بستطيع عارف حالي مش حقدر استوعب وهذا النبض فيهم على أساس هذا يعني عارف الفقه المالك وبسألوه كذا مسكين لكبر سني ما عندوش قناعة ممكن إيه يستوعب فكيف تقول له كلام هذا بدي أشرح لك تنجيز صلوحي وكيف يكون تنجيز قديم وكيف تنجيز حال وكيف مش عارف ولا حيفهم شيء هو صعب جدا. فالحمد لله دين الله يسر. فقال لك الكلام في التعلقات هذا ومتعلقات الصفات ليس من الواجبات على المكلف لكن جميل جدا ايش ان المكلف ايش يفقه هذه الاشياء طبعا لان في فقه ايش تعمقا في اعتقاده وتوثيقا وتمتينا ايش ليقينه بالله تبارك وتعالى. وايضا فيها نوع تفنن في ايه في الجواب عن ايه عن الاشكالات والشبهات الوارده في المسائل هذه. بيقدر يتفنن باكثر من باب يدخل ويتكلم باصطلاحات دقيقه وبعرف ما هو فيه وهو واثق ايه بما عنده فشيء طيب الحمد لله لكن مش واجب على كل حال. فهذا الكلام سؤالك هذا وجاوبناه من غير ما تسأله هذا في نفسك صح ولا ما تكلمتش انت فيه ففي في نفسك كلام ولا فيش في نفسك كلام ما تقدرش تنكر فيه يا اخي وقلنا في الدرس الجواب اخونا مازن وهم بيقول لك ايه المونولوج يعني وان كان هذا مصطلح تياتر طبعا المونولوج مش معناها الكلام نفسه المونولوج في التياتر معناها ايش لما بيطلع ممثل واحد قالون على المسرح بده يتكلم على حاله والله انا قلت لها مش عارف ايه بس هي والزمان جار علي ومش عارف لحاله بيتكلمها امام الناس هذا اسمه مونولوج هيك يعني بس احنا شبهناه بالمونولوج يعني فالكلام بيكون في الداخل ما بسموه مونولوج المهم فكلامك الداخلي هذا ما واحد بيقدر يكبر عليه ويقول لك كنت اتامر مع نفسي صحيح امرت نفسي مش عارف ايه امرتها قلت لها فقالت لي قمت حسيت انه في احد يستغل جوا وقبل اي واحد فينا بينه وبينك سبحان الله هذا يصير بسرعه فائقه جدا وهذا من قدره الله الخطيب بيطلع يخطب هذا انا الان قبل ما اتكلم مستحيل لا الفظ كلمه الا بعد ان تكون ايش تبلورت في وجداني في نفسي سبحان الله وكيف العقل يلتقطها وكيف اللسان ياخذها ويلقيها على اللسان قدره الهيه غير عاديه بسرعه بصير هذا كله صح ولا مستحيل بتتكلم دون ان تكون ايش الكلمه تبلورت ايش في نفسك اولا تكون تبلورت واخذت كلمه تماما واخترت اللفظه صح يعني الان شوف كلمه اخترت هذه اخترتها بين ايه ممكن اقول اخترت اصطفيت انتخبت صحيح اصطنعت اربع خمس كلمات كل معنى اخترت فعشان اختار واحده منهم سبحان الله هذا قدره الهيه كمان وكل يكون قدامك انت خاصة المتوسط وانتخب كلمات معينة كل موجود. سيدنا عمر ايش قال؟ كنت زورت في نفسي مقالة وفي رواية كلاما في صحيح بني سعد صح؟ زورت في نفسي كلاما. الأخطر ايش قال؟ قال إن الكلام لا في الفؤاد وإنما جعل اللسان على ما في الفؤاد دليلا. الكلام هو في نفسه. فكونه إنه في شيء اسمه كلام نفسي المفروض أن لا يكبر على هذه الحقيقة اللي أنكروه كثير من الناس حتى من أهل السنة يعني غير الأشاعرة المتردين أنكروه قال لا في كلام نفسي بلا شك. فالآن كلام النفس هذا نحن نؤمن به ونقول به صحيح ونعرفه كما ذكر قبل قليل هو صفة إلهية قديمة قائمة بالله كذا هو بها آمر ناه مخبر هذا هو تعريفها واضح بالنسبة لتعلقاتها بالنسبة لتعلقاتها بالنسبة للخبر بلا شك أنها إيش لها تعلق أن لها تعلقا قديما قديما أزليا تعلقا إيه قديما أزليا وإذا قلنا إيش الأمر والنهي يشترط في وجود المأمور والمنهي فيسكون لها ماذا تعلقا تنجيزيا حادثا طبعا لأنه إيه مرتبط بوجود المأمور والمنهي وإذا قلنا لا الأمر والنهي لا يشترط حتى في وجود المأمور والمنهي فبكون إيش وهذا الأرجح إن شاء الله بكون أيضا تعلقها إيش قديما إيه يعني أزليا. طيب معي مش هذه النقطة هي النقطة اللي بدنا نقولها إنه الخلاف بدأ في مرحلة أخرى إيش هي؟ أولاً طبعاً في نقطة اتفاق بيننا وبين المعتزلة قالوا الكلام الإلهي هو ما يخلقه الله من حروف وأصوات في بعض خلقه كجبريل أو ربما في اللوح أو في شجرة أو في النار أو في أي شيء المعتزلة قالوا هذا هو الكلام الإلهي وإذا الله يقول وكلم الله موسى تكليمه مش عارف إيه منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات قالوا كل ما ورد في الكتاب العزيز من إيه؟ من كلام الله وتكليم الله هو هذا يعني إيش الأصوات والألفاظ والعبارات التي خلقها الله وهي مخلوقة حادثة واحتجوا بظاهر قوله تبارك وتعالى ما يأتيهم إيه ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون في أول الأنبياء قالوا الله قال محدث محدث يعني طبعا هذا غلط إيش لأنهم إيش حملوا الاصطلاح القرآن على الاصطلاح إيش الحادث الفلسفي الكلامي كلمة محدث معناها هيك في القرآن الكريم هذا اصطلاح فلسفي هذا ما علي بس المهم يعني قالوا الله قال محدث يعني مخلوق على كل حال نحن وافقناهم في هذه النقطة أهل السنة قالوا نعم ما يخلقه الله من أصوات وحروف يعني أهل السنة ما بيقولوا إنه إيه إنه اللي سمع موسى هو إيه صوت الله نفسه وحروف صادرة من الله مرتبة بعضها وراء بعض مثل كلام لا قالوا لا قالوا سمع كلام الله بمعنى إيش أصواتا وألفاظا وعبارات خلقها الله في محل. قالوا هذا هو نسبة إلى الله، نسبة إيش؟ المخلوق إلى خالقه. لما قالوا كلام الله، زي ما يقولك هذا خلق الله، صح؟ تنظر أنت لفرس يقولك هذا خلق الله يا أخي، تنظر إلى نجم يقول هذا خلق الله، يعني إيش هذا خلق الله؟ مخلوق الله، هذا كلام الله، يعني الكلام الذي خلقه الله، نسبة المخلوق إلى خالقه. فقالوا مع المعتزلة نعم هذا كلام ينسب إلى الله، ويقال كلام الله نسبة المخلوق إلى الخالق، وهو إيه؟ حادث، وهو حادث. طب وين الكلام الصفة الإلهية الأزلية القديمة؟ قالوا الكلام النفسي ومتعلق بكل شيء، تعلق العلم. قال ومثل إيه؟ ومثل ذا كلامه فلنتبع. قال متعلق تعلق العلم بالواجب وبالممكن وبالمستحيل، الكلام هذا واضح؟ طيب الآن نقطة الخلاف أن المعتزلة وافقونا هنا ولم يوافقونا في الكلام النفسي. يعني ما فيش شيء اسمه كلام نفسي، لا نثبت لله صفة اسمها إيه؟ الكلام، غير ما أثبتنا فقط الأشياء المخلوقة لله كلام، ويعني كأنه يعني أثبت صفة مجازية، صح؟ أن شغلات يخلقها الله، أما أن له صفة أزلية اسمها الكلام النفسي كذا كذا يقوم بها كذا كذا، قالوا ما في منه هذا الكلام. صوروا كابروا إيش الحقيقة في هذه النقطة. وهم طيب الأمر النهي عنده عز وجل، الأخبار يعني ربنا الآن إيه الخبر عن أي شيء كان أو سيكون، هذا عنده أزلي ولا إيه ولا حادث؟ قطعا أزلي يا أخي عند الله. قال لك لا، شوف كيف أولوها المعتزلة، مين بذكر كيف أولوها؟ قالوا ما كان إيش مما تسمونه يا أهل السنة والجماعة أمرا ونهيا من كلام الله النفسي الأزلي، فهو عائد عندنا وفي تأويلنا إلى صفة إيش؟ إلى صفة الإرادة. يعني بده إيانا نصلي، بده إيانا نصلي إيش اسمه بالليل نزكي، بده إيانا ما نكفرش، بده إيانا ما نزنيش، بده إيانا كذا، أمر نهي. قالوا عائد إلى الإرادة، وما كان خبرا فهو عائد إلى العلم، علم إنه هيك إيش حيصير مع نوح، وإنه حيغرقهم بقى، وإنه حيصير الطوفان، علم. شوف أول شيء غريب جدا، وكابروا إيش زي ما قلنا إيه الحقارة. طبعا ورد عليهم إيه عليهم موجود وعثير، وأرد عليهم بكتب ضخمة جدا جدا، ومسألة الكلام هذه أكبر إيش بسموه علم إيش؟ علم الكلام، صح ولا لا؟ تسمع أنتوا علم العقيدة بسموه علم الكلام، مين يقول لي إيش أسماء علم العقيدة؟ تروح المكتب أنت الحين مبتدئ بدك تدرس كتاب في العقيدة، هتقول لي بدي كتاب في العقيدة الإسلامية، هذه الكتب الحديثة، ما فيش واحد قديم ألف كتاب اسمه علم العقيدة، ما فيش كلمة عقيدة وكتب في العقيدة كلها إيه معاصرة، كتب في القرن العشرين علماء القدماء، ما فيش ولا واحد كتاب اسمه العقيدة ولا كتاب أبدا. إيش كانوا يسموه؟ علم التوحيد، صح؟ اثنين الفقه، تبع علم الفقه الأكبر أبو حنيفة، الفقه الأكبر بسموه. ثلاثة علم أصول الدين، علم أصول إيه الدين. أربعة علم إيه؟ علم الكلام، علم الكلام. أيوة كله مفهوم، علم أصول الدين، علم التوحيد، الفقه الأكبر، لأنه فعلا الفقه الأكبر هو الفقه في الله عز وجل، تعرف ما يتعلق بالله تبارك وتعالى وما يطول ذلك، هذا أهم شيء، أهم من إيه الأوامر والنواهي والصلاة والكلام. العقيدة يا أخي، لأنه عندك عقيدة سليمة بإذن الله وتموت عليها أنت من أهل الجنة، حتى لو دخلت البعيد النار من أهل الجنة. لكن عندك عقيدة فاسدة، لو كنت شيخ العابدين بس العبد النار مع عقيدة فاسدة جهنم وبئس المصير. يقول علماؤنا الخطأ في العقائد يوجب الخلود في النيران، خاصة في أمهات العقائد، طبعا مش في المسائل الاجتهادية زي هذه، لا في الأمهات يوجب الخلود في النيران، بتضيع بتروح. والخطأ في الفروع مسألة اجتهادية، حلال حرام، أخطأ اجتهد غلط فيها مش ضرورات فيها اجتهاد طبعا، يرجى له إيه الغفران، وفرق كبير بين إيش ما أوجب أو الخلود في النيران وبين ما يرجى له إيه الغفران، صح ولا لا؟ فالعقائد خطير جدا، لازم تأخذ عقيدتك صافية سليمة وقوية ومبرهنة مدللة من غير شك من غير ريبة. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. فعلم الكلام ليس مو علم الكلام، تعرفوا ليش؟ طبعا أخوال كثيرة جدا جدا ناس قالوا سموه علم الكلام لأنهم يقولون على عادتهم الكلام في المسألة الفلانية كذا كذا كذا، هيك بيبدو يعني، والكلام فيها كذا كذا، ونشرع في الكلام، والكلام في هذه المسألة أي يقال كذا كذا، تتكرر كلمة الكلام والكلام، ضعيف. في ناس قالوا إيش؟ لأنه إيه القدرة الحجاجية فيه كلها قدرة تقوم بماذا؟ بالكلام، بالتعابير والحجج والمنطق مش عارفين، فسموه علم الكلام. يعني إيه كثير يصطنع فيه إيش الكلام والحجاج الكلامي. في ناس قالوا هذا هو إيش تقريبا إيه الأقوى، لأنه مسألة الكلام يعني كلام إيش؟ كلام الله تبارك وتعالى، وهل هو كلام نفسي وهل في منه حادث وكذا كذا، وهل تكلم بحرف وصوت أو خلق الحرف والصوت والنسبة لنسبة مخلوق إلى خالق إلى آخره إلى آخره. مسائل خلافية كثيرة جدا حتى في صف أهل السنة والجماعة أنفسهم في مذاهب وفي خلافات كمان كبيرة مسألة كلامها. انتبهوا لأنه في ناس زي ابن تيمية رحمة الله عليه قال لك لا، اللي سمع موسى هو صوت الله، حروف وأصوات وألفاظ صادرة من الله مباشرة، وألف كتب فيها كتب ضخمة في المسألة. وفي ناس طبعا إيه خالفوه بالكامل، وفي ناس تعرف عقيدته وغلط طبعا للأسف، رش مجتهد وعلم كبير. المهم حتى بين أهل السنة في خلافات كثيرة في هذه المسألة يعني. وكيف بين أهل السنة المعتزلة أكبر وأكبر ما علينا. فلأنه مسألة الكلام، وطبعا إيه القرآن كلام الله مش كلام الله، القرآن كلام الله نفس الشيء، هل هو قديم ولا هو مخلوق عاد؟ ومحنة الإمام أحمد بن حنبل ونصر ابن نوح الجماعة ذول والمأمون وبعدين المعتصم، وقصة طويلة لم تنفض إلا أيام إيه الوافق. مشكلة كبيرة. فهذه المسألة تاريخية مهمة جدا، وهي مهمة جدا في علم العقيدة. وبتلاقي يعني أنا قرأت جملة في صغري في الشباب الباكر في علم الكلام، سبحان الله ثلاث أرباع الكتاب في المسألة هذه، وكل مسائل العقيدة كلها في الأخير في ربع الكتاب، مثل كتاب الإنصاف لإمام باقي الله رحمة الله عليه. وعجيب قصة الكتاب، وهو من أجود ما قرأت في هذه المسألة، كتاب عجيب، من أحب أن يفهم مسألة الكلام ويتعمق على وصولها فليقرأ الإنصاف لأبي بكر الباقي الله رحمة الله عليه. قصة الكتاب غريبة، يقول هو ألف يعني على ما أذكر معه أنه بعثت إليه امرأة صالحة يبدو أنها من العابدات وطالبات العلم يعني، بتقول له إيه يعني فالتمس منه أن يضع لها كتابا وجيزا، ما يكون شيء يعني وجيزا جدا ولا بسيطا مسهبا، البسيط هو يعني الضخم في العقيدة عشان تعرف عقيدة دينها. يعني مش عالمة كبيرة هي، من طلاب العلم ومرأة صالحة، فراح وضع لها إيش الإنصاف وما لا يسعى المسلم إيه جهله يعني من شؤون إيش التوحيد وأصول الدين. وإذا ثلاثة أرباع الكتاب على الأقل في مسألة الكلام كانت هي الديدن هيك، كانت هي موضة العصور هذيك، إنه الكلام هذه أكبر مسألة مهمة جدا، فسمي العلم كله بإيه ببعض مسائله أو حتى بإحدى مسائله، وهي مسألة إيش الكلام، من باب تسمية الكل بماذا بالجزء. حتى علم التوحيد يقول علم التوحيد نفس الشيء، هذا مش مش مش كل علم العقيدة صح. نحن ندرس في العقيدة إيش ندرس؟ الإلهيات والنبوات والسمعيات، قلنا الصحيح. ومن ضمن الإلهيات ندرس مسألة إيش توحيد الباري، قلنا الصحيح. في مسألة أخرى كمان في التوحيد في الإلهيات قصدي. فإحنا أخذنا يعني إيش إلهيات نبوات سمعيات، أخذنا بس الإلهيات، ومن الإلهيات أخذنا فقط إيش التوحيد، وسمينا العلم كله علم التوحيد من باب تسمية الكل باسم إيش الجزء. شيء معروف هذا وشهير يعني ما فيه شيء. فهذه مسألة الكلام. فالمعتزلة قالوا لا، ما في كلام نفسي، هذا ما فيش منه خالص. وفي أشياء الله يخلقها، وأما اللي أنتم تسموه كلام نفسي فحب نقوله، اللي منه خبر وإيه اللي منه عفوا خبر فيعود إلى العلم، واللي منه أمر ونهي يعود إيش إلى الإرادة، إنه الله بده هذا الشيء تفعله وبده ما تفعلوش، اللي بده تفعله إيش إيه هو تسموه أنتم إيه الأمر قالوا، واللي بده إيه ما تفعلوش اسمه النهي. والأشياء اللي الله أخبر عن هذه إيش أشياء علمها الله بس، فتعود إلى العلم. وهذا كلام صحيح وفندناه في وقته الحمد لله في الدرس هذا. نكتفي إن شاء الله اليوم بهذا القدر، بقي القليل في موضوع التعلقات، بقي قليل جدا يعني، ممكن بعون الله في الأسبوع المقبل ننهي في نصف ساعة أو في أقل حتى بإذن الله، وأنا أخذ موضوعا آخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.